اطلع على الغيب، الهمزة للإنكار والرد على العاصي في قوله كلا ردع له عن كلامه سنكتب ما يقول، إنما جعله مستقبلا لأنه إنما يظهر الجزاء والعقاب في المستقبل، ونمد له من العذاب مدا أي نزيد له فيه، ونرثه ما يقول أي نرث الأشياء التي قال إنه يؤتاها في الآخرة وهي المال والولد، ووراثتها هي بين أهلك العاصي ويتركها، وقد أسلم ولداه هشام وعمر رضي الله عنهما، ويأتينا فردا أي بلا مال ولا ولد ولا ولي ولا نصير، سيكفرون بعبادتهم، قيل إن الضمير فيه يكفرون الكفار وفي عبادة للمعبودين، بل معنى كقولهم ما كنا مشركين، وقيل إن الضمير فيه يكفرون للمعبودين وفي عبادتهم للكفار، بل معنى كقولهم ما كنتم إيانا تعبدون، ويكونون عليهم ضدا معنى، ويكون لهم خلاف ما أملوه منهم، فيصير العز الذي أملوه ذلة، وقيل معناه أعداء. أرسلنا الشياطين على الكافرين تضمن معنا سلطنا، ولذلك تعدى بعلى تؤزهم أزا أي تزعجهم إلى الكفر والمعاصي، فلا تعجل عليهم إذا تستقطع عذابهم وتطلب تعجيله، إنما نعد لهم عدا أي نعد مدة بقائهم في الدنيا، وقيل نعد أنفاسهم، وفدا قيل معناه ركبان، ومعنى الوفد لغة القادمون وعادتهم الركوب، فلذلك قيل ذلك، وقال وقيل مكرمون لأن العادة إكرام الوفود، وإردا معناه عطاش، لأن من يرد الماء لا يرده إلا يرده إلا للعطش، لا يملكون الشفاعة، الضمير يحتمل أن يكون الكفار، والمعنى لا يملكون أن يشفع لهم، ما يكون إلا من اتخذ استثناء منقطعا بمعنى لكن، أو يكون الضمير للمتقين فالاستثناء متصل، والمعنى لا يملكون أن يشفعوا إلا لمن اتخذ عهدا، أو لا يملكون أن يشفع منهم إلا من اتخذ عهدا، أو يكون الضمير للفريقين إذ قد ذكروا قبل ذلك فالاستثناء أيضا متصل، ومن اتخذ يحتمل أن يراد به الشافع أو المشفوع له عهدا يريد به الإيمان والأعمال الصالحة، ويحتمل أن يريد به الإذن في الشفاعة، وهذا أرجح لقوله لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، والظاهر أن ذلك إشارة إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في الموقف حين ينفرد بها، ويقول غيره من الأنبياء نفسي شيئا إدا أي شنيعا صعبا يتفطرن منه أي يتشققن من قول الكفار اتخذ الله ولدا، هدى أي انهدام، أن دعوا أي من أجل أن دعوا للرحمن ولدا، وقرئ ولدا بضم الواو وإسكان اللام، وهي لغة إن كل من في السماوات والأرض رد على مقالة الكفار، والمعنى أن الكل عبيده، كيف يكون أحد منهم ولدا له، وإن نافية وكل مبتدأ وخبره آتي الرحمن، سيجعل لهم الرحمن ودا، والمحبة والقبول الذي يجعله الله في القلوب لمن شاء من عباده، وقيل إن نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسرنا والضمير القرآن وبلسانك بلغتك قوما لدا جمع ولد، وهو شديد الخصومة والمجادلة، والمراد بذلك قريش، وقيل معنى فجارا أو تسمع لهم ركزا هو الصوت الخفي، والمعنى أنهم لم يبق منهم أثر، وفي ذلك تهديد لقريش. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال في قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا، قال ابن عباس ذكر القول الأول رفعه الله إلى السماء وهناك مات أي إدريس، وقيل رفعة النبوة وتشريف المنزلة، والراجح قال المصنف الأشهر والأول أشهر وهو الراجح للحديث الصحيح الوارد في الصحيحين أنه رفع إلى السماء الرابعة. ثم قال بعد ذلك في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف، قال خلف بفتح اللام، قال يقال عقب الخير خلف بفتح اللام، وفي عقب الشر خلف بسكون اللام، وسبق أن ذكر المصنف رحمه الله هذه الفائدة في سورة الأعراف، فالخلف يراد به عقب الشر. ثم قال رحمه الله في قوله تعالى بكرة وعشية، قيل المعنى أن أزمانهم يقدر بالأيام والليالي، إذ ليس في الجنة نهار ولا ليل، أن زمانهم يقدر بالأيام والليالي، وقيل المعنى أن الرزق يأتيهم في كل حين يحتاجون إليه، وعبر بالبكرة والعشي على عادة الناس في أكلهم، وهذا هو الأقرب أنه عبر بالبكرة والعشي على عادة الناس على أكلهم، ولذلك قال الواحد في الوسيط. قال المفسرون: ليس في الجنة بكرة ولا عشية، ولكنهم يؤتون برزقهم على مقدار ما يعرفون من الغذاء، من الغداء والعشاء. قال قتادة: كان العرب إذا أصاب أحدهم الغداء والعشاء أعجب به، فأخبر الله أن لهم في الجنة بكرة وعشية على قدر ذلك الوقت، وليس ثم ليل ولا نهار، وإنما هو ضوء ونور. انتهى كلامه رحمه الله. وجاء نحوه عن الحسن البصري. ثم ومنه يستفاد أن العرب كانوا يأكلون أكلتين، الغداء والعشاء، وليس عندهم ثلاث وجبات كحال كثير من الخلق في هذا الزمن. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، قيل خطاب، ذهب الجمهور أنه خطاب لجميع الناس، والثاني أنه خطاب للكفار، والراجح القول الأول أن هذا خطاب لجميع الناس، للمؤمن وللكافر. فالكافر لا أشكال فيه، سيرد جهنم، لكن المؤمن قال: فأما المؤمنون فيدخلونها ولكن تخمد فلا تضرهم. هذا توجيه، فالورود على هذا بمعنى الدخول. وقال الطاهر بن عاشور: اتفق جميع المفسرين أن المتقين لا تنالهم نار جهنم. انتهى كلام رحمه الله. فالمراد بهذا الورود هو المرور على الصراط، فلا تنالهم النار ولا تؤذيهم. ثم قال في قوله تعالى: ورئيا أثاثا ورئيا، وقرأ ابن عباس زيا أي بالزاي، وهي قراءة شاذة. ثم قال في قوله تعالى: ونرثه ما يقول. قال: ووراثتها أي نرث الأشياء التي قال إنه يؤتاها في الآخرة، وهي المال والولد الذي عنده في الدنيا. قال: ووراثتها هي بأن يهلك العاصي ويتركها، فهلك وترك هذه الأموال والأولاد من خلفه. قال: وقد أسلم ولداه هشام وعمر رضي الله عنهما. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: عهدا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال: يريد به الإيمان أو الأعمال الصالحة، ويحتمل أن يريد به الإذن في الشفاعة. قال: وهذا أرجح، لقوله تعالى: لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: شيئا إدى، أي شنيعا صعبا. قال الواحدي في الوسيط: إدى أي عظيما في قول الجميع. انتهى كلام رحمه الله. أي معنى الإد العظيم، وهذا لا يتعارض مع ما ذكر المصنف من قوله شنيعا صعبا، لأنها بنفس المعنى، فهي نفس المعنى ولكن التعبير مختلف، وهذا من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد. فيبقى أن المعنى المتفق عليه هو أنه عظيم، لكن هذا العظيم قد يعبر عنه بشنيع أو صعب أو عظيم أو غير ذلك من الألفاظ التي تؤدي نفس المعنى. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة طه. قيل في طه إنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل معناه يا رجل، وانظر الكلام على حروف الهجاء في أول البقرة: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الصلاة حتى تورمت قدمه، فنزلت الآية تخفيفا عنه. فالشقاء على هذا إفراط التعب في العبادة، وقيل المراد به التأسف على كفر الكفار، واللفظ عام في ذلك كله، والمعنى أنه نفى عنه جميع أنواع الشقاء في الدنيا والآخرة، لأنه أنزل عليه القرآن الذي هو سبب السعادة، إلا تذكرة، نصب على استثناء المنقطع. وأجاز ابن عطية أن يكون بدلا من موضع لتشقى، إذ هو في موضع مفعول من أجله، ومنع ذلك الزمخشري لاختلاف الجنسين، ويصح أن ينصب بفعل مضمر تقديره أنزلناه تذكرة. تنزيل نصب على المصدرية، والعامل فيه مضمر، أو ما أنزلنا، وبدأ السورة بلفظ المتكلم في قول ما أنزلنا، ثم رجع إلى الغيبة في قول تنزيلا ممن خلق الأرض الآية، وذلك هو الالتفات. والسماوات العلى جمع عليا على العرش استوى تكلمنا عليه في الأعراف. الثرى هو في اللغة تراب الندي والمراد به هنا الأرض. وإن تجهر مطابقته على الشرط لجوابه كأنه يقول إن جهرت وأخفيت فإنه يعلم ذلك لأنه يعلم السر وأخفى. يعلم السر وأخفى، سر الكلام الخفي والأخفى ما في النفس، وقيل السر ما في نفوس البشر والأخفى ما انفرد الله بعلمه. الأسماء الحسنى تكلمنا عليها في الأعراف. وهل أتاك رفع استفهام والمراد به التنبيه؟ إذ رأى العامل في إذ حديث لأن فيه معنى الفعل، وكان من قصة موسى عليه السلام أنه رحل بأهل من مدين يريد منصرفا فسار بالليل، واحتاج إلى نار فقدحه بزنده، فلم ينقدح فرأى نارا فقصد إليها فناداه الله وأرسله إلى فرعون. آنست نارا أي رأيت بقباس هو الجدوة من النار تكون على رأس العود والقصبة ونحوها، أو أجد على النار هدى يعني هدى إلى الطهود إلى الطريق من دليل أو غيره. أخلعنا عليك، قيل إنما أمر بخلع عليه لأنهما كانتا من جلد حمار ميت فأمر بخلع النجاسة. واختار ابن عطية يكون أمر بخلع ما ليتأدب ويعظم البقعة المباركة ويتواضع في مقام مناجاة الله، وهذا أحسن. بالوادي المقدس أي المطهر طوى في معناه قولان، أحدهما أنه اسم للوادي ويعرب على هذا بدل، ويجوز تنوينه على أنه مكان وترك صرفه على أنه بقعة. والثاني أن معناه مرتين فيعرب على هذا مصدر أن يقدس الوادي مرة بعد مرة، أو نودي موسى مرة بعد مرة. وأقم الصلاة لذكري، قيل المعنى لتذكرني فيها، وقيل لأذكرك بها، فالمصدر على الأول مضاف للمفعول وعلى الثاني مضاف للفاعل، وقيل معنى لذكري عند ذكري كقولي أقم الصلاة لدلوك الشمس أي عند دلوك الشمس، وهذا أرجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالآية على وجوب الصلاة على الناس إذا ذكرها. أكاد أخفيها طلب الناس بمعنى، فقيل أخفيها بمعنى أظهرها، وأخفيت على هذا من الأضداد. وقال ابن عطية هذا قول مختل، وذلك أن المعروف في اللغة يقال أخفى بالألف من الإخفاء، وخفى بغير ألف بمعنى أظهر، فلو كان بمعنى الظهور لقال أخفيها بفتح همزة المضارع، وقد قلع بذلك بالشاذ. وقال الزمخشري قد جاء في بعض اللغات أخفى بمعنى أخفى أي أظهر، فلا يكون هذا القول مختلا على هذه اللغة. وقيل أكاد بمعنى أريد، فالمعنى أريد إخفاء، وقيل المعنى إن الساعة آتية أكاد، وتم هنا الكلام بمعنى أكاد أنفذها لقربها ثم استأنف الإخبار فقال أخفيها، وقيل المعنى أكاد أخفيها عن نفسي فكيف عنكم، وهذه الأقوال ضعيفة. وإنما الصحيح أن المعنى أن الله أبهم وقت الساعة فلم يطلع عليه أحدا حتى إنه كاد أن يخفي وقوع الإبهام وقتها، ولكنه لم يخفيها إذ أخبر بوقوعها، فالإخفاء على معناه المعروف في اللغة، وكاد على معنى من مقاربة الشيء دون وقوعه، وهذا المعنى هو اختيار المحققين. لتجزى يتعلق بآتية بما تسعى بما تعمل، فلا يصدنك عنها الضمير للساعة لا يصدنك عن الإيمان بها والاستعداد لها، وقيل الضمير للصلاة وهو بعيد الخطاب لموسى عليه السلام، وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم وذلك بعيد. فتردى معناه تهلك، والردى هو الهلاك، وهذا فعل منصوب في جواب فلا يصدنك. وما تلك بيمينك يا موسى إنما سأله ليريه عظيم ما يفعله في العصا من قلبها حية، فمعنى السؤال تقدير على أنها عصا، ليتبين له الفرق بين حالها قبل أن يقلبها وبعد أن يقلبها. وقيل إنما سأله ليؤنسه ويبسطه بالكلام، وأهش بها على غنم منا وأضرب بها الشجر لينتثر الورق للغنم. مآرب أي حوائج، حية تسعى تمشي سيرتها الأولى، يعني أنها لما أخذ عادت كما كانت أول مرة، وانتصب سيرتها على أنه ظرف أو مفعول به قاطع في الجر. واضمم يدك إلى جناحك، الجناح هنا الجبوة تحت الإبط، وهو استعارة من جناح الطائر. تخرج بيضاء ينادى خرجت وهي بيضاء كالشمس، من غير سوء يريد من غير برص ولا عاهد، لنريك من آياتنا الكبرى، يحتمل أن تكون الكبرى مفعولة لنريك وأن تكون صفة للآيات، ويختلف المعنى على ذلك. اشرح لي صدري، قيل لمن قال اشرح لي ويسر لي، مع أن المعنى يصح دون قولي لي، فالجواب أن ذلك تأكيد وتحقيق للرغبة. وهل عقدة من لساني؟ العقدة هي التي اعترت بالجمرة حين جعلها في فيه وهو صغير، حين أراد فرعون أن يجربه، وإنما قال عقدة بالتنكير لأنه طلب حل بعض أن يفقه قوله ولم يطلب الفصاحة الكاملة. وزيرا أي معينا، وعراب هارون بدلا ومفعولا أول. أزري أي ظهري، والمراد القوة منه، فآزره أي قواه. قال قد أوتيت سؤلك أي قد أعطيناك كل ما طلبت من الأشياء المذكورة، إذ أوحينا إلى أمك، يحتمل أن يكون وحي كلام بواسطة ملك أو وحي إلى أمك قولي، وأوحى ربك إلى النحل. ما يوحى إبهام يراد به تعظيم الأمر، أن يقذف فيه في التابوت فقذف فيه في اليم الضمير الأول لموسى عليه السلام والثاني للتابوت أو لموسى عليه السلام، واليم البحر والمراد به من النيل. وكان فرعون قد ذكر له أن هلاك وخراب ملكي على يد غلام بني إسرائيل، فأمر بذبح كل ولد ذكر يولد لهم، فأوحى الله إلى أم موسى أن تلقيه في التابوت وتلقي التابوت في البحر، ففعلت ذلك. وكان فرعون في موضع يشرف على النيل فرأى التابوت فأمر به فسيق إليه وامرأته معه، ففتح فأشرقت عليه امرأته وطلبت أن تتخذ ولدا، فأباح لها ذلك. يأخذ عدو لي وعدو له هو فرعون محبة مني أحببتك، وقيل أراد محبة الناس فيه، إذ كان لا يضع أحد إلا أحبه، وقيل أراد محبة امرأة فرعون ورحمتها له. وقوله مني يحتمل أن يتعلق بقولي ألقيت أو يكون صفة لمحبة فيتعلق بمحذوف، ولتصنع على عيني أي تربى ويحسن إليك بمرأة مني وحفظ. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله قوله تربى ويحسن إليك، أقول هذا صحيح وهو الذي يقتضي السياق وتدل عليه الجملة، فقوله تربى هو معنى تصنع، وقوله بمرأة مني يدل له قوله تعالى على عيني، فدلت الآية على إثبات العين لله بلا كيف، كما تبدو الإضافة على أن الله يرى كما قال تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وذكر الرؤية يقتضي الحفظ من كل شر. ولم يتعرض المؤلف لإثبات العين أو نفيها، فلعله أثر الإمساك على طريقة أهل التفويض من النفاة لحقائق الصفات، وهو الغالب عليه رحمه والله في هذا الكتاب كما تقدم والله أعلم. قال المفسر رحمه الله والعامل فيه لتصنع محذوف، إذ تمشي أختك العامل فيه تصنع، وألقيت وفعل مضمن التقدير ومنن عليك، فتقول هل أدلكم على من يكفله، كان لا يقبل ثدي امرأته، فطلبوا له مرضعته فقالت أخت ذلك ليرد إلى أمه، وقتلت نفسا يعني القطي الذي وكزه فقضى عليه، فنجيناك من الغم يعني خوفا من أن يطلب بثار المقتول، وفتناك فتونا اختبرناك اختبارا حتى ظهر منك أنك تصلح للنبوة والرسالة، وقيل خلصناك من محنة بعد محنة، لأنه خلصه من الذبح ثم من البحث ثم من القصاص بالقتل والفتون، يحتمل أن يكون مصرا أو جمع فتنة، فلبت سنين يعني لأوام العشرة التي استأجره فيها شعيب، جئت على قدرنا بمقات محدود قدره الله لنبوتك، واصطنعتك لنفسي عبارة عن الكرامة والتقريب، استخلصتك وجعلتك موضع صنيعتي وإحساني. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله قوله في قوله تعالى واصطنعتك لنفسي عبارة عن الكرامة والتقريب إلى آخره صحيح، وقوله عبارة أقول أي الاصطناع، الاصطناع عبارة عن الكرامة والتقريب، أي معناه الكرامة والتقريب، فاصطنعتك كما قال المؤلف واستخلصتك وجعلتك موضع صنيعتي وإحساني. وقوله تعالى لنفسي أي جعلتك من خاصتك قوله تعالى عن الملك ائتوني به يعني يوسف أستخلصه لنفسي. قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى ولا تنيا إلى تضعف ولا تقصر، والونا والضعف عن الأمور والتقصير فيها، أن يفرط أن يعجل بالشر، فأرسل معنا بني إسرائيل أي سرحهم، وكان تحت يد فرعون وقومه، فكانت رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون بالإيمان بالله وبتسريح بني إسرائيل ولا تعذبهم. عندك يا أبو المنذر تعليق للشيخ البراك في واصطنعتك لنفسي؟ نعم قرأته؟ نعم قرأته. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فأرسل معنا بني إسرائيل أي سرحهم، وكانوا تحت يد فرعون وقومه، فكانت رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون بالإيمان بالله وبتسريح بني إسرائيل ولا تعذبهم، كان يعذبهم بذبح أبنائهم وتسخيرهم في خدمته وإذلالهم، قد جئناك بآية يعني قلب العصاحية وإخراج اليد بيضاء، وإنما وحدا وهما آيتان لأنه أراد إقامة البرهان وهو معنى واحد، والسلام على من اتبع الهدى، يحتمل أن يريد التحية أو السلامة. قال فمن ربكما يا موسى، أفرد موسى عليه السلام بالنداء بعد جمع أخي عليه السلام، لأنه لاصق بالنبوة وأخوه تابع له الذي أعطى كل شيء خلقه، والمعنى أن الله أعطى خلقه كل شيء يحتاجون إليه، فخلقه على هذا بما المخلوقين، وإعرابه مفعول أول وكل شيء مفعول ثان، فقيل المعنى أعطى كل شيء خلقته وصورته وأكمل ذلك وأتقنه، فالخلق على هذا بمعنى الخلقة وإعرابه مفعول ثان وكل شيء مفعول أول والمعنى الأول أحسن، ثم هدى يهدى خلقه إلى التوصل لما أعطاهم وعلمهم كيف ينتفعون به. قال فما بال القرون الأولى، يحتمل أن يكون سؤال عن القرون الأولى محاجة ومناقضة لموسى عليه السلام، أي ما بالها لم تبعث كما يزعم موسى، أو ما بالها لم تكن على دين موسى، أو ما بالها كذبت ولم يصب عذاب كما زعم موسى في قوله أن العذاب على من كذب وتولى، ويحتمل أن يكون قال ذلك قطعا للكلام من أول وروى غانا عنه وحيده لما رأى أنه مغلوب بالحجة، ولذلك أضرب موسى عليه السلام من كلامه في شأنها، فقال علمها عند ربي، ثم عاد إلى وصف الله رجوعا إلى الكلام الأول في كتاب، يعني اللوح المحفوظ، الذي جعل لكم الأرض مهادا أي فراشا. انظر كيف وصف موسى عليه السلام ربه تعالى بأوصاف لا يمكن فرعون أن يتصف بها، لا على وجه الحقيقة ولا على وجه المجاز. ولو قال له هو القادر أو الرازق أو شبه ذلك لأمكن فرعون أن يغالط ويدعي ذلك لنفسه. وسلك لكم فيها سبلا، ينهج لكم فيها طرقا تمشون فيها. فأخرجنا، يحتمل أن يكون من كلام موسى عليه السلام على تقدير يقول الله عز وجل فأخرجنا، ويحتمل أن يكون كلام موسى تم عند قوله وأنزل من السماء ماء، ثم ابتدأ كلام الله أزواجا من نبات شتى أصنافا مختلفة. كلوا ورعوا أنعامكم، المعنى أنها تصعد أن تؤكل وترعى على النعم، وعبر عن ذلك بصيغة الأمر لأنه أذن في ذلك، فكأنه أمر به بأولي النهى أي العقول واحد وأنهي منها خلقناكم، الضمير الأرض يريد خلقة آدم من تراب، وفيها نعيدكم يعني بالدفن عند الموت، ومنها نخرجكم يعني عند البعث. ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة طه، فقال في قوله تعالى طه قيل إنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل معناه يا رجل، ثم قال وانظر الكلام على حروف الهجاء في أول البقرة، فإن المصنف رحمه الله رجح في معناها أن يقال الله أعلم بمراد بها، ولذلك أورد هذين القولين بصيغة التضعيف، قيل إنه من أسماء النبي، وقيل إنه يا رجل، وهما مرجوحان، والراجح ما سبق أن يقال الله أعلم بمراده بها. وفي قوله تعالى فاخلع عليك، قيل إنما أمر بخلع عليه لأنهما كانتا من جلد حمار ميت، هذا من الإسرائيليات وهو ضعيف. واختار ابن عطية أن يكون أمر بخلعهما ليتأدب ويعظم البقعة المباركة ويتواضع في مقام مناجاة الله، وهذا أحسن، هذا هو الراجح، أنه تأدبا مع الله وتعظيما للبقعة المباركة. وثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى أكاد أخفيها، بحث المصنف رحمه الله هذا المعنى بحثا نفيسا، فجمع الأقوال في ذلك، فقوله أكاد أخفيها ذكر فيها أربعة أقوال، ثم هو رجح معنى يكون هو القول الخامس. القول الأول أكاد أخفيها بمعنى أظهرها، لأن أخفي من الأضداد، يأتي بمعنى الخفاء ويأتي بمعنى الظهور. والقول الثاني أكاد بمعنى أريد، والمعنى أريد إخفاءها. والقول الثالث أنه قيل المعنى أن الساعة آتية أكاد، وتم الكلام يعني أن الساعة آتية أكيد، أكاد هنا بمعنى أكيد أي أنه مؤكد إتيانها لقربها، ثم يستأنف القارئ يقول أخفيها. والقول الرابع أن المعنى أكاد أخفيها عن نفسي فكيف عنكم، وضاعف المصنف رحمه الله هذه الأقوال، ثم اختار قال وإنما الصحيح أن المعنى أن الله أبهم وقت الساعة فلم يطلع عليه أحد حتى كاد أن يخفي وقوعها لإبهام وقتها، ولكنه لم يخفيها إذ أخبر بوقوعها، فالإخفاء على معناه المعروف في اللغة، وكاد على معناه المقاربة، دون مقاربة الشيء دون وقوعه. قال وهذا المعنى هو اختيار المحققين، والراجح والله أعلم هو القول الرابع أن أكاد أخفيها، أن المعنى أكاد أخفيها عن نفسي. قال البغوي رحمه الله قال أكثر المفسرين معناه أكاد أخفيها عن نفسي، انتهى كلامه رحمه الله، وهو اختيار الطبري، وكذلك في مصحف أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود أكاد أخفيها من نفسي فكيف يعلمها مخلوق، وهي قراءة شاذة أو بالأحرى قراءة تفسيرية، وهذا على عادة العرب، لأن القرآن نزل بلغتهم والواحد منهم، إذا أراد المبالغة في كتمان أمر ما قال كتمته من نفسي، أي لا أبوح به لأحد. ومنه قول الشاعر: أيام تصحبني هند وأخبرها، ما كدت أكتمه عني من الخبر. أيام تصحبني هند وأخبرها، ما كدت أكتمه عني من الخبر، أي يخبرها بشيء كاد أن يخفيه عن نفسه، وهذا مبالغة في إخفائه. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: اشرح لي صدري. قال إن قيل لما قال لي اشرح لي صدري يسر لي، مع أن المعنى يصح بدون قوله لي اشرح صدري يسر أمري. قال في الجواب أن ذلك تأكيد وتحقيق للرغبة. ثم قال في قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني. قال العقدة هي التي اعترته بالجمرة حين جعلها في فيه وهو صغير، حين أراد فرعون أن يجربه، وهذا من الإسرائيليات، كونه أراد أن يجرب فرعون وأخذ جمرة وضعها، هذا من الإسرائيليات والله أعلم بصحته. لكن المقطوع به أن في لسانه عقدة، هل هذه العقدة معه منذ أن ولد، أو أصابته بسبب مرض، أو بسبب هذه الجمرة، الله أعلم. لكن الوارد في تلك القصة هو من الإسرائيليات، وإنما قال عقدة بالتنكير، وهذه فائدة نفيسة. قال: وإنما قال عقدة بالتنكير لأنه طلب حل بعضها ليفقه قوله، ولم يطلب الفصاحة الكاملة. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني، وما سأل ربه أن يزول ذلك بالكلية، بل بحيث يزول العي ويحصل لهم فهم ما يريدون ما يريد منهم، وهو قدر الحاجة، ولو سأل الجميع لزال، ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بقدر الحاجة. وبهذا بقيت بقية من هذه العقدة. قال تعالى إخبارا عن فرعون أنه قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أي يفصح بالكلام. انتهى كلامه رحمه الله. وفرعون قال هذا في موسى بعد أن بعث، ولن يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يقصد قبل مبعثه يعيره بشيء كان وقد عوفي من ذا، بل بشيء لا زال معه. فهو يبين أن هذه العقدة لم تزل بالكلية، بل بقيت منها بقية. ثم قال في قوله تعالى: ولتصنع على عيني، أي تربى ويحسن إليك بمرأة. وبين شيخنا البراك الله أن هذا المعنى الصحيح، والعين لا يقصد بها هنا الصفة المعروفة، وإنما يقصد به على مرأة وحفظ، ويحدد هذا سياق الآيات. ومع ذلك لا بد من إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله. فهذه الآية فيها إثبات صفة العين، لكن المعنى المراد هنا أنك إذا فسر المفسر وقال تربى ويحسن إليك بمرأة مني وحفظ، لا يقال إنه أول، هذا هو معنى الآية. لكن أيضا الآية فيها نص على أن لله سبحانه وتعالى عينان تليقان به، جاءت مفردة عيني والإفراد له، وجاءت مفردة وجاءت مجموعة، وجاءت في الحديث إنه أعور وليس ربكم بأعور، ما يفيد التثنية. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهادا، ذكر فائدة نفيسة. قال: وانظر كيف وصف موسى ربه تعالى بأوصاف لا يمكن فرعون أن يتصف بها، لا على وجه الحقيقة ولا على وجه المجاز. ولو قال له هو القادر أو الرازق أو شبه ذلك، لا أمكن فرعون أن يغالط ويقول أنا قادر، ويقول أنه رازق لأنه يعطي الناس أو ينفق عليهم ونحو ذلك. لكن موسى انتقل به إلى أشياء لا يمكن، أن يدعيها فرعون كما قال المصنف، لا حقيقة ولا مجازا. ذاك لما سأل قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي، لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا. هل يستطيع فرعون يقول أنا جعلتها مهدا واستدك لكم فيها سبلا؟ هل يستطيع أن يدعي هذا؟ ما يستطيع. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كل هذه أمور لا يمكن أن يدعيها فرعون، ولذلك جاء بها موسى ولم يناقشه في أشياء ممكن أن يدعيها مجازا. أحسن الله إليكم. رحمه الله في قوله تعالى: أريناه آياتنا كلها، يعني الآيات التي رآها فرعون، وهي 9 آيات، وليس يريد جميع آيات الله على العموم. فالإضافة في قوله آياتنا تجري مجرى التعريف بالعات، أي آياتنا التي أعطينا موسى كلها، وإنما أضافها الله إلى نفسه تشريفا لها. فاجعل بيننا وبينك موعدا، يحتمل أن يكون الموعد اسم مصدر أو اسم زمان أو اسم مكان، ويدل على أن اسم مكان قوله مكانا سوى، ولكن يضعف في قوله موعدكم يوم الزينة لأنه أجاب بظرف الزمان. ويدل على أن الموعد اسم زمان قوله يوم الزينة، ولكن يضعف في قوله مكانا سوى، ويدل على أنه اسم مصدر بمعنى الوعد كقوله لا نخلفه، لأن الإخلاف إنما يوصف به الوعد لا الزمان ولا المكان، ولكن يضعف ذلك بقول مكانا وبقوله يوم الزينة. فلا بد على كل وجه من تأويل أو إضمار، ويختلف إعراب قوله مكانا باختلاف تلك الوجوه. فأما إن كان الموعد اسم مكان فيكون قوله موعدا ومكان مفعولين لقوله اجعل، ويطابق قوله يوم الزينة من طريق المعنى لا من اللفظ، وذلك أن الاجتماع في المكان يقتضي الزمان ضرورة. وإن كان الموعد اسم زمان فينتصب قوله مكانا على أنه ظرف مكان، والتقدير موعدا كائنا في مكان. وإن كان الموعد اسم مصدر فينتصب مكانا على أنه مفعول بالمصدر وهو الموعد أو بفعل من معناه، ويطابق قوله يوم الزينة على حذف مضاف تقدير موعدكم موعد يوم الزينة. فقال الحسن يوم الزينة بالنصب، وذلك يطابق أن يكون الموعد اسم مصدر من غير تقدير محذوف مكانا سوى، معناه مستوي في القرب منا ومنكم، وقيل معناه مستوي في الأرض ليس فيه انخفاض ولا ارتفاع، وقل بكسر السين وضمها والمعنى متفق. يوم الزينة يوم عيد لهم، وقيل يوم عاشوراء، وأن يحشر عطف على الزينة فهو في موضع خفض، أو عطف على اليوم فهو في موضع رفع. وقصد موسى عليه السلام أن يكون موعدهم عند اجتماع الناس على رؤوس الأشهاد يتظهر معجزته ويتبين الحق للناس. فيسحتكم معناه يهلككم، ويقال سحت وأسعد، وقد قيل بفتح الياء وضمها والمعنى متفق. قالوا إن هذان لساحران، قرئ إن هذين بالياء ولا إشكال في ذلك، وقرئ بتخفيف إن، وهي مخففة من الثقيلة وارتفع بعد هذان بالابتداء. وأما قراءة نافعين وغير بتشديد إن ورفع هذان، فقيل إن هنا بمعنى نعم فلا تنصب، ومنه ما روي في الحديث إن الحمد لله بالرفع، وقيل اسمه إن ضمير الأمر والشأن تقدير إن الأمر، وهذان لساحران مبتدأ وخبر في موضع خبر إن. وقيل جاء القرآن في هذه الآية بلغة بني الحارث بن كعب، ويبقى التثنية بالألف في حال النصب والخفض. وقالت عائشة رضي الله عنها: هذا مما لحن فيه كتاب المصحف، ويذهب بطريقتكم المثلى، يذهب بسيرتكم الحسنة، فأجمعوا كيدكم يزموا وأنفذوا، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. استدل بعضهم بهذه الآية على أن السحر تخيير لا حقيقة، وقال بعضهم إن حيلة السحرة في سعي الحبال والعصي هي أنهم حشوها بالزئبق، وأوقدوا تحتها نارا وغطوا النار لئلا يراها الناس، ثم وضعوا عليها حبالهم وعصيهم، وقيل جعلوها للشمس، فلما أحس الزئبق بحر النار والشمس سال وهو في حشو الحبال والعصي فحملها، فتخيل الناس أنها تمشي، فألقى موسى عصاه فصارت ثعبانا فابتلعها. إنما صنعوا كيد ساحر، ما هنا موصولة والاسم إن، وكيد خبرها. آمنا برب هارون وموسى، قدم هنا هارون لتعتدل الرؤوس الآية وتكون على الألف من خلاف، أن يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، والذي فطر لمعطوف على ما جاءنا من البينات وكلا يواو القسم. هذه الحياة نصب على ظرفية، إنما قضاؤك في هذه الدنيا إنه من ياتي ربه مجرما، قيل إن هذا وما بعده من كلام السحرة لفرعون على وجه الموعظة، وقيل هو من كلام الله أن أسر بعبادي يعني بني إسرائيل، وأضافهم إلى نفسه تشريفا لهم، وكانوا فيما قيل 600,000، يابسا يابسا وهو مصدر وصف به، لا تخاف دركا ولا تخشى، لا تخاف أن يدركك فرعون وقوم، ولا تخشى الغرق في البحر، ما غشيهم بهم لقص التأويل وما هدى، إن قيل إن قوله وضل فرعون وقومه يعني يغني عن قوله وما هدى، فالجواب أنه مبالغة وتأكيد، وقال الزمخشري وتحكم بفرعون في قوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يا بني إسرائيل خطاب لهم بعد خروج من البحر وإغراق فرعون، وقيل هو خطاب لمن كان منهم في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول وأظهر. ووعدناكم جانب الطور الأيمن لما أهلك الله فرعون وجنوده، أمر موسى وبني إسرائيل أن يسيروا إلى جانب طور سيناء ليكلم فيه ربه، والطور هو الجبل، واختلف على هذا الطور هو الذي رأى فيه موسى عليه السلام النار في أول نبوته أو هو غيره. ونزلنا عليكم المن والسلوى ذكر في البقرة، فقد هوى هلك واستعارة من السقوط من علو إلى سفل، وإني لغفار لمن تاب، المغفرة لمن تاب حاصلة ولا بد، والمغفرة للمؤمن الذي لم يتب في مشيئة الله عند أهل السنة. وقالت المعتزلة لا يغفر إلا لمن تاب. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله قول المغفرة لمن تاب حاصلة ولا بد إلى آخره، صحيح لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه الآية لمن تاب، أما من لم يتوب فما دون الشرك فمغفرته مقيدة بالمشيئة، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقول المعتزلة لا يغفر إلا لمن تاب بنوا عليه القول بتخريج أهل الكبائر في النار. قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى ثم اهتدى أي استقام ودام على الإيمان والتوبة والعمل الصالح، ويحتمل أن يكون الهدى هنا عبارة عن نور وعلم يجعله الله في قلب من تاب وآمن وعمل صالحا. وما أعجلك عن قومك يا موسى، قصص هذه الآية أن موسى عليه السلام لما أمره الله ويسيره وبنو إسرائيل إلى الطور تقدم هو وحده مبادرة إلى أمر الله وطلبا لرضاه، وأمر بني إسرائيل أن يسيروا بعده، واستخلف عليه من خاف هارون عليه السلام، فأمرهم السامري حينئذ بعبادة العجل. فلما وصل موسى إلى الطور دون قومه قال له الله تعالى وما أعجلك عن قومك، وإنما سأل الله موسى عليه السلام عن سبب استعجاله دون قومه، يخبره موسى بأنهم يأتون على أثره، فيخبره الله بما صنعوا بعده من عبادة العجل. وقيل إنما سأله على وجه كان لتقدمه وحده دون قومه، فاعتذر موسى بعذرين أحدهما أن قومه على أثره أي قريب منه فلم يتقدم عليهم بكثير يوجب العتاب، وثانيا أنه إنما تقدم طالبا لرضا الله. وأضلهم السامري، كان السامري رجلا من بني إسرائيل ويقال إنه ابن خال موسى، وقيل لم يكن منه وهو منسوب إلى قرية بمصر يقال لها سامرة، وكان ساحرا منافقا. فرجع موسى إلى قومه، يعني رجع من الطور بعد كمان 40 يوما التي كلمه الله فيها أسيفا، ذكر في الإعراف في الأعراف ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، يعني ما وعدهم من الوصول إلى الطور، أفطال عليكم العهد، يعني المدة. وهذا الكلام توبيخ لهم بملكنا، قل بالفتح والضم والكسر ومعناه ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرنا ولكن غلبنا بكيد السامري. فيحتمل أنهم اعتذروا بقلة قدرتهم وطاقتهم، ويناسب هذا المعنى القراءة بضم الميم، ويعتذروا بقلة ملكهم لأنفسهم في النظر وعدم توفيقهم للرأي السديد، ويناسب هذا المعنى القراءة بالفتح والكسر. حملنا أوزارا من زينة القوم، الأوزار هنا الأحمال، سميت أوزارا لثقلها أو لأنهم اكتسبوا بسببها الأوزار. وزينة القوم هي حلي القبط، قوم فرعون كان بنو إسرائيل قد استعروا منهم قبل هلاكهم، ممكن أخذوا بعد هلاكهم، فقال لهم السامري اجمعوا هذا الحلي في حفرة حتى يحكم الله فيه، ففعلوا ذلك، وأوقد السامري النار من الحلي وصاغ منه عجل، وقيل بل خلق الله منه العجل من غير أن يصنعه السامري، ولذلك قال لموسى قد فتنا قومك من بعدك، فقذفناها قذفنا أحمر الحلي في الحفرة. فكذلك ألقى السامري، وكان السامري قد راجع به عليه السلام، فأخذ من موطئ فرسه قوضة من تراب، وألقى الله في نفسه أنه إذا جعل على شيء مواسم صار حيوانا، فألقى على العجل فخار العجل أي صاح صياح العجول. المعنى أنهم قالوا كيف أنهم قالوا كما ألقينا الحلي في الحفرة، ألقى السامري قبضة التراب جسدا أي جسما بلا روح، والخوار صوت البقر، فقالوا هذا إلهكم، أي قال ذلك بنو إسرائيل بعضهم لبعض. فنسي يحتمل وجهين أحدهم أن يكون من كلام بني إسرائيل، والفاعل موسى، نسي موسى إلهه هنا وذهب يطلبه في الطور والنساء على هذا بمعنى الذهول. والوجه الثاني يكون من كلام الله تعالى، والفاعل السامري ونسي دينه وطريق الحق والنساء على هذا بمعنى الترك. أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا، معناه لا يرد عليهم كلاما إذا كلموا، وذلك رد عليهم في دعوى الربوبية، وقول يا يرجع بالرفع والمخففة من الثقلات وبالنصب وهي مصدرية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال في قوله تعالى يوم الزينة، قال وقرأ الحسن يوم الزينة بالنصب، وهي قراءة شاذة. ثم قال في قوله تعالى: قالوا إن هذان لساحران. قال المصنف: قرئ إن هذين الياء، وهذه لا أشكال فيها لأن إن نصبت ما بعدها، وقرئ بالتخفيف إن وهي مخففة من الثقيلة، إن هذان بالابتداء. وأما قراءة نافع بالتشديد إن هذان، قال ففيها إشكال قد يستشكلها البعض، فكيف إن لم تنصب ما بعدها؟ فوجهه المصنف رحمه الله لثلاثة توجيهات نفيسة وكلها محتمل. التوجيه الأول أن إن هنا بمعنى نعم، فلا تنصب ما بعدها، ومنه ما روي في الحمد إن الحمد لله، فهي بمعنى نعم، وهذا موجود في كلام العرب، يقول كذا كذا إن أي نعم، ثم يأتي بكلام بعده ولا ينصبه. وقيل إن اسم إن ضمير الأمر والشان، تقديره إن الأمر هذان لساحران، وهذا محتمل كذلك. وقيل جاء القرآن في هذه الآية بلغة بني الحارث بن كعب، وهي إبقاء التثنية بالألف في حال النصب وحال الخفض، وهذا كذلك لغة، فيجعلون المثنى ملازم للألف سواء كان في حال رفع أم في حال نصب أم في حال خفض، فيجعلون المثنى ملازم للألف. ثم قال: وقالت عائشة: هذا مما لحن فيه كتاب المصحف. وسبق أن هذا الأثر لا يصح، وأن جميع الآثار الواردة في هذا ضعيفة لا يصح شيء منها، وسبق الرد على هذه الشبهة بالتفصيل في تفسير آية 162 في سورة النساء. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: آمنا برب هارون وموسى. قال: قدم هارون لتعتدل رؤوس الآية وتكون على الألف، فهذه الآيات منتهية في الألف. قد يسأل البعض: لماذا قدم هارون مع أن المقدم موسى؟ لأن هذه الآيات جميعها منتهية بالألف: ضحى، أتى، افترى، النجوى، المثلى، استعلى، ألقى، موسى، الأعلى، وهكذا إلى آخر الآيات. وعلى كل حال فإن العطف بالواو لا يقتضي التقديم، فالواو تقتضي التشريك، لو كان العطف ثم لكان محل أن يكون استشكال لماذا قدم هارون مع أن المقدم هو موسى. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: عجلا جسدا له خوار، عجلا جسدا. قال المصنف رحمه الله في تفسير جسدا، قال: جسدا جسما بلا روح. والخوار هو صوت البقر. وقال أكثر المفسرين أنه أصبح لحما ودما، الراجح هو أنه أصبح لحما ودما، وهو قول أكثر المفسرين، بقدرة الله سبحانه وتعالى امتحانا لقوم موسى، وهذا هو قول ابن عباس والحسن البصري وقتادة، وكما سبق هو قول جمهور المفسرين أن هذا العجل ليس جسدا بلا روح، بل أصبح لحما ودما وله خوار، وهذا كله بقدرة الله امتحانا لبني إسرائيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، لا زائدة للتأكيد، والمعنى ما منعك أن تتبعني في المشي إلى الطور، أو تتبعني في الغضب لله وشدة الزجر لمن عبد العجل وقتالهم بمن لم يعبده. قال: يا ابن أم، ذكر في الأعراف: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. كان موسى عليه السلام قد أخذ بشعر هارون عليه السلام ولحيته من شدة غضبي لما وجد بني إسرائيل قد عبدوا العجل، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، أي لو قاتلت من عبد يبدو لك قلت فقط جماعة مدخلت العداوة بينهم هذا على يكون معنى قوله تتبعني في الزجر والقتال أو لو اتبعتك في المشي إلى الطول لاتبعتك. عاد يا ابن المنذر من قوله إني خشيت. أحسن الله إليكم. قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل لو قاتلت من عبد العجل منهم بمن لم يعبده لقلت فرقت جماعتهم وأدخلت العداوة بينهم وهذا على أن يكون معنى قوله تتبعني في الزجر والقتال أو لو اتبعتك في المشي إلى الطول لاتبعني بعضهم دون بعض فتفرقت جماعتهم وهذا على أن يكون معنى تتبعني في المشي إلى الطور ولم ترقب قولي يعني قوله اخلفني في قومي وأصلح. قال فما خطبك يا سامري؟ وقال موسى ما شأنك؟ ولفظ الخطب يقتضي انتهارا لأنه مستعمل في المكاره. قال بصرت بما لم يبصروا به أي رأيت ما لم يروا يعني جبريل عليه السلام وفرسه قبضت قبضة من تراب من أثر فرس الرسول وهو جبريل وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه من أثر فرس الرسول وإنما سمى جبريل بالرسول لأن الله أرسله إلى موسى عليه السلام والقبضة مصدر قبض وإطلاق على المفعول من تسمية المفعول بالمصدر كضرب الأمير ويقال قبض بالضاد المعجمة إذا أخذ بأصابعه وكفيه بالصاد المهملة إذا أخذ بأطراف الأصابع وقد قلها كذلك في الشاذ فنبذتها يلقيت على الحلي فصار عجلا أو على العجل فصار له خوار فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. عقب موسى عليه السلام السامري بأن منع الناس من مخالطته ومجالسته ومواكلته ومكالمته وجعل له مع ذلك يقول طول حياتي لا مساس إلى مماسة ولا إذا يتوروي أنه كان إذا مسه أحد أصابت الحمى له وللذي مسه فصار ويبعد عن الناس وصار الناس يبعدون عنه وإن لك موعدا عن العذاب في الآخرة وهذا تهديد ووعيد. ظلت أصل ظللت أحود فتحت اللامين والأصل في معنى ظل قام بالنار ثم استعمل في الدوب على الشيء ليلا ونهارا لنحرقنه من الإحراق بالنار وقل بفتح النون وضم الراء بمعنى نبرده بالمبرد. وقد حمل بعضهم قراءة الجماعة على أنها من هذا المعنى لأن الذهب لا يفنى بالإحراق بالنار والصحيح أن المقصود بالإحراق بالنار إذابته هو إفساد صورته فيصح حمل قراءة الجماعة على ذلك ثم لننسفنه في اليم نسفا نلقيه في البحر والنسف تفريق الغبار ونحوه إنما إلهكم الله ولا آية من كلام موسى عليه السلام لبني إسرائيل كذلك نقص عليك مخاطبة من الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم وأنباء ما قد سبق أخبار المتقدمين ذكرى يعني القرآن من أعرض عنه يعني أعرض تكذيب به وزرا الوزر في اللغة استقلوا يعني هنا العذاب لقول خالدين فيها أو الذنوب لأنها سبب العذاب وسألهم يوم القيامة حملا شبه الوزر بحمل لثقله قال الزمخشري ساء تجري مجرى بئس ففاعل ومضمرا يفسره حملا وقال غير فاعل ومضمرا يعود على الوزر يوم ينفخ في الصور ينفخ الملك في القرن وقل ننفخ بالنون أي بأمرنا زرقا قيل زرق الألوان كالسواد وقيل زرق العيون من العمى يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشر أن يقول بعضهم لبعض في السر إن لبثتم في الدنيا إلا عشر ليال وذلك استقلال مدة الدنيا وقيل يعنون لبثهم في القبور يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما أن يقول أعلمهم بالأمن بالإضافة إليهم إن لبثتم إلا يوما واحدا فاستقل المدة أشد مما استقلها غيره ينسفها ربي أن يجعلها كالغبار ثم يفرقها فيذرها قاعا صفصفا الضمير في يذرها على الجبال والمراد ما وضعها من الأرض والقاع الصفصف المستوي من الأرض الذي لا ارتفاع فيه لا ترى فيها عوجا المعروف في اللغة إن العوج بالكسر في المعنى وبالفتح في الأشخاص وفي الأرض شخص والأرض شخص فكان أصلا يقال فيها بالفتح وإنما قالوا بالكسر مبالغة في نفيه فإن الذي في المعنى أدق من الذي في الأشخاص ونفاه ليكون غاية في نفي العوج من كل وجه ولا أمثل الأمت والارتفاع اليسير يتبعون الداعي يعني الذي يدعو الخلق إلى الحشر لا عوج له ولا يعوج أحد عن اتباعه والمشي نحو صوته أو لا يعوج لدعوة لأنها حق همسا والصوت الخفي لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن يحتمل أن يكون استثناء متصلا ومن في موضع نصب بتنفع وهي واقعة على المشبوع له في المعنى لا تنفع الشفاعة أحدا إلا من أذن له الرحمن في أن يشفع له وأن يكون استثناء منقطعا ومن واقعة على الشافع والمعنى لكن من أذن له الرحمن يشفع ورضي له قول إن نريد بمن أذن له الرحمن المشبوع فيه فاللام في له بمعنى لأجله أي رضي قول الشافع لأجل المشبوع فيه وإن نريد الشافع فالمعنى رضي قوله في الشفاعة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الضمير لجميع الخلق والمعنى ذكر في آية الكرسي ولا يحيطون به علما قيل المعنى لا يحيطون بمعلوماته كقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء والصحيح عندي أن المعنى لا يحيطون بمعرفة ذاته لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله ولو أراد المعنى الأول لقال ولا يحيطون بعلمه، ولذلك استثنى إلا بما شاء هناك ولم يستثني هنا. وعنت الوجوه أي ذلت يوم القيامة، ولا هضم أي بخس ونقص لحسناته، أو يحدث لهم ذكرى يتذكرون وقيل شرفا وهو هنا بعيد. ولا تعجب بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي إذا أقرأك جبريل القرآن فاستمع إليه واصبر حتى يفرغ. وحينئذ تقرأ وأنت فلاتك قولك لا تحرك به لسانك أي تعجل به. وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه القرآن يأمر بكتبه في الحين، فأمر أن يتأنى حتى تفسر له المعاني، والأول أشهر. عهدنا إلى آدم يوصينا ولا يأكل من الشجرة فنسي، يحتمل أن يريد النسيان الذي هو ضد الذكر فيكون ذلك عذرا لآدم عليه السلام، أو يريد الترك. وقال ابن عطية لا يمكن غيره لأن الناس لا عقاب عليه. وقد تقدم الكلام على قصة آدم عليه السلام وإبليس في البقرة، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إذا تطيعه، فيخرجكما من الجنة فجعل المسبب موضع السبب. وخص آدم عليه السلام بقوله فتشقى لأنه كان المخاطب أولا والمقصود بالكلام موقع، لأن الشقاء في معيشة الدنيا مختص بالرجال. لا تظمأ فيها ولا تضحى الظمأ والعطش والضحي والبرود للشمس. يخصفاني أحسن الله إليكم، يخصفاني ذكر في الأعراف، وكذلك الشجرة وأكل آدم منها ذكر ذلك في البقرة. اهبطا خطاب لآدم وحواء، فإما يأتينكم مني هي إن الشرطية دخلت عليها مع الزائدة، وجوابها فمن اتبع فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، معيشة ضنكا أي ضيقة. فقيل إن ذلك في الدنيا، فإن الكافر ضيق المعيشة لشدة حرصه وإن كان واسع الحال. وقد قال بعض الصوفية لا يعرض أحد عن ذكر الله إلا أظلم عليه وقته وتكدر عليه عيشه. وقيل ذلك في البرزخ، وقيل في جهنم بأكل الزقوم، وهذا ضعيف لأنه ذكر بعد هذا يوم القيامة وعذاب الآخرة. ونحشره يوم القيامة أعمى يعني أعمى البصر فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى من الترك لا من الذهول. ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى، عذاب جهنم أشد وأبقى من معيشة الضنك ومن الحشر أعمى. أفلم يهد لهم أنا ولم يتبين لهم الضمير لقريش والفاعل بيهد مقدر تقدير، ولم يهد لهم الهدى أو الأمر وقال الزمخشري والفاعل الجملة التي بعده. وقيل الفاعل ضمير الله عز وجل ويدل عليه قراءة أفلم نهدي بالنون. وقال الكوفيون الفاعل كم يمشون في مساكنهم، يريدون قريش يمشون في مساكن عاد وثمود ويعاينون اثرها لكن بأولي النهى اي ذوي العقول. ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزاما، الكلمه هنا القضاء السابق، والمعنى لولا قضاء الله بتاخير العذاب يعني لكان العذاب لزاما اي واقعا بهم. واجل مسمى معطوف على كلمه اي لولا الكلمه، والاجل المسمى لكان العذاب لزاما وانما اخره لتعتدل الرسل اي، والمراد بالاجل المسمى يوم بدر. وبذلك ورد تفسيره في البخاري، وقيل المراد به اجل الموت، وقيل القيامه. وسبح يعتمد اي يريد بالتسبيح الصلاة أو قول سبحان الله، وهو ظاهر اللفظ بحمد ربك بموضع الحال أي وأنت حامد لربك على أن وفقك للتسبيح. ويحتمل أن يكون المعنى سبح سبح تسبيحا مقرونا بحمد ربك، فيكون أمرا بالجمع بين قول سبحان الله وقول الحمد لله. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، إشارة إلى الصلوات الخمس عند من قال إن معنى وسبح الصلاة فالتي قبل طلوع الشمس الصبح والتي قبل غروبها الظهر والعصر، ومن أناء الليل العشاء والآخرة وأطراف النهار المغرب والصبح، وكرر الصبح بذلك تأكيدا للأمر بها. وثم الطرفين أطراف لأحد وجهين إما على نحو فقد صغت قلوبكما، وإما يجعل النهار الجد فلكل يوم طرف وأناء الليل ساعة واحد وأنين. ولا تمدن عينيك ذكر في الحجر، ومد العينين هو تطويل النظر، ففي ذلك دليل على أن النظر غير الطويل معفو عنه. زهرة الحياة الدنيا شبه نعيم الدنيا بالزهر وهو النوار، لأن الزهر له منظر حسن ثم يذبل ويضمحل. وفي نصب زهرة خمسة أوجه، الأول أن ينتصب بفعل مضمر على الدم أو يضمن متع أو يضمن متعنا بمعنى أعطينا، ويكون زهرة مفعولا ثانيا له، أو يكون بدلا من موضع الجار والمجرور، أو يكون بدلا من أزواج على تقدير ذوي زهرة، أو ينتصب على الحال لنفتنهم فيه لنختبرهم. لا نسألك رزقنا، لا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك فتفر أنت وأهلك للصلاة فنحن نرزقك. وكان بعض السلف إذا أصاب له خصاصة قال قوموا فصلوا، فبهذا أمركم الله ويتلو هذه الآية. أولم تأتي بينة ما في الصحف الأولى، البينة هنا البرهان، والصحف الأولى هي التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله. والضمير في قالوا وفي أولم تأتي من قريش لما اقترحوا على وجه العناد والتعنيد أجابهم الله بهذا الجواب والمعنى قد جاءكم برهان ما في التوراة والإنجيل من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، فلأي شيء تطلبون آية أخرى؟ ويحتمل أن يكون معنى قد جاءكم القرآن وفي أمر العلوم والقصص ما في الصحف الأولى، فذلك بينة نبرا على أنه من عند الله. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لا يتمنى لو أهلكنا أولئك الكفار قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم، يحتج على الله بأن يقولوا لولا أرسلت إلينا رسولا ولولا هنا عرض فقامت عليهم الحجة ببعثه صلى الله عليه وسلم. قل كل متربص، قل كل واحد منا ومنكم منتظر لما يكون من هذا الأمر، فتربصوا تهديد على الصراط السوي المستقيم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال رحمه الله في قوله تعالى لنحرقنه من الإحراق، وقرئ بفتح النون وضم الراء أي لنحرقنه، وأي مع التخفيف أي نبرده بالمبردة. قال وقد حمل بعضهم قراءة الجماعة على أنها من هذا المعنى، أي المراد لأن هذا العجل كان من ذهب، فإذا برد وبالمبردة فإنه يتفتت ويذهب. وقد حمل بعضهم قراءة الجماعة وهي نحرقنه على أنها من هذا المعنى، لأن الذهب لا يفنى بالإحراق بالنار. والصحيح أن المقصود بإحراقه بالنار إذابته وإفساد صورته، فيصبح حمل قراءة الجماعة على ذلك، أي أن الذهب يذوب مع شدة النار. وهذا على القول الذي رجحه المصنف رحمه الله، وهو أنه جسدا بلا روح. وعلى القول الراجح لا يرد هذا الإشكال، أن هذا العجل كان من ذهب ولكن تحول بقدرة الله لما تحول إلى لحم ودم، ولذلك إذا أحرق فإنه يحترق ولا نحتاج إلى إجابة عن هذا الإشكال. ثم قال في قوله تعالى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال المعروف في اللغة أن العوج أي بكسر العين في المعاني، وبالفتح عوج في الأشخاص، فيقال فلان أعوج أو عوج، والأرض شخص، فكان الأصل أن يقال بالفتح لا ترى فيها عوجا، وإنما قاله بالكسر مبالغة في نفيه، فإن الذي في المعاني أدق من الذي في الأشخاص، فنفاه ليكون غاية في نفي العوج من كل وجه. وهذه نقطة بلاغية، فإنه الذي في المعاني أدق من الأشخاص، فإذا نفي الذي في المعاني لأن العوج الذي في الأشخاص أو في الأجساد هذا ظاهر، لكن الذي في المعاني هذا قد يخفى، فإذا نفي فدل هذا على أنه لا عوج فيها بوجه من الوجوه. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ولا يحيطون به علما. والصحيح عندي أن المعنى لا يحيطون بمعرفة ذاته، إذ لا يعرف الله الحقيقة إلا الله. ولو أراد المعنى الأول لقالوا المعنى الأول هو إلا يحيطون بمعلوماته ولا يحيطون بعلمه، ولذلك استثنى إلا بما شاء، ولذلك استثنى إلا بما شاء هناك، وهنا لم يستثني، أي لما أراد المعلومات استثنى قال إلا بما شاء، ولما أراد الذات فإنه لم يستثني. ثم قال المصنف رحمه الله قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ذكر قولين. القول الأول أي إذا أقرأك جبريل القرآن فاستمع، والقول الثاني كان النبي إذا أوحي إليه القرآن يأمر بكتبه في الحين فأمر أن يتأنى. والقول الأول قال هو الأشهر وهو الراجح لنص لدلالة الآية الأخرى عليه، وهذا مما يفسر به القرآن بالقرآن، وهو ليس من تفسير القرآن بالقرآن نصا، وإنما يكون اجتهادا بحمل هذه الآية على تلك الآية. فقول تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به يتبين به أن قوله ولا تعجل بالقرآن المراد إذا قرأه جبريل، أي إذا قرأك جبريل فاستمع إليه. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى معيشة ضنكا، قال ضيقة، قيل إن ذلك في الدنيا، فإن الكافر ضيق المعيشة لشدة حرصه وإن كان واسع الحال، وهذا كلام النفيس من المصنف، فإن الكافر أو المعرض أو المقصر والمسرف على نفسه بالذنوب حتى لو كان مسلم فإنه يكون في عيشة ضنكة، حتى لو كانت عنده الأموال الطائلة فإن هذا لا ينفعه. ومن كان مؤمنا ومن وفق للقرآن ولطلب العلم فإنه يكون في راحة بال وسعادة ولو كان ضيق الحال، أي ليس عنده المال من المال إلا اليسير. وبهذا يستشعر طالب العلم النعمة التي يمن الله عليه بها لما يهديه للعلم أو يثبت للعلم. ولذلك قال بعض الصوفية، وهذا قول وإن كان بعض الصوفية لأنه قول حق، لا يعرض أحد عن ذكر الله إلا من أظلم إلا أظلم عليه وقته وتكدر عليه عيشه، وهذا كلام صحيح. فلو كان عند الإنسان وسائل الترفيه من الأموال والمراكب والمساكن وغير ذلك فإنه لا يكون سعيدا إذا أعرض. ولذلك مما يستأنس به أن في هذا الزمن من أكثر البلاد انتحارا هي إحدى البلاد التي الناس فيها في شدة الرفاهية، حتى عامل النظافة يأخذ من المرتب ما يعادل مرتب المعلم في بعض البلدان الأخرى، ومع ما فيها من أجواء طيبة وجمال في نسائهم وغير ذلك، إلا أنهم هم أكثر الناس انتحارا. يدل هذا على أن السعادة ليست في الأشياء المادية، بل السعادة شيء يجعله الله سبحانه وتعالى في النفس، وسببه اتباع شرع الله، الإيمان بقضاء الله وقدره، له أسباب منها قراءة القرآن، ومن أعظم ما يوسع النفس والصدر هو العلم الشرعي. فإن المرء كلما ازداد من العلم كلما ازداد راحة ويقينا وسعادة، وفهم الأمور على وجهها، وفهم متى يتكلم ومتى يسكت وما الذي يجب عليه، وهذه الأمور التي قدرها الله ما موقفه منها، وكيف يتعامل مع أهله ومع جيرانه ومع شيوخه ومع طلابه ومع الناس جميعا، إنما هذا يكون بالعلم. فإذا علم المرء هذا فإنه يكون سعيدا واسع الصدر منشرح النفس. قال وأجل مسمى معطوف على كلمة، أي لولا الكلمة والأجل المسمى لكان العذاب لازم. قال وإنما أخره لتعتدل الرؤوس الله، وهذه قضية سيذكرها المصنف كثير كما سبق معنا قبل قليل. قال قدم هارون على موسى لتكون الآيات على سياق واحد منتهي بالألف، وهنا كذا. فهذه المسألة قد أخذ بها استأنس بها بعض العلماء وقال إن هذا يكون، وبعض العلماء يقول لا، إن القرآن لا يراعى فيه مثل هذا، فالمراعى فيه المعاني في المقام الأول، وقد تأتي في السورة عدة آيات على حرف واحد ثم تخرج عن ذلك آية، فلا يلزم هذا. ومن قال والأمر في هذا يسير، يعني من قال به فله وجه من النظر، ومن لم يقل به فكذلك منزعه يعني له قوة. ثم قال لا نسألك رزقا، أي لا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك، فتفرغ أنت وأهلك للصلاة فنحن نرزقك. وكان بعض السلف إذا أصاب أهله خصاصة قال قوموا فصلوا، بهذا أمركم الله. فالمرء مطلوب منه أن يتوكل على الله، يفعل الأسباب ويتوكل على الله، ويعلم أن الرزق بيد الله، ومنه ومن أسباب الرزق الصلاة والدعاء. قبل ذلك قال المصنف رحمه الله في قوله زهرة الحياة الدنيا، قال شبه نعيم الدنيا بالزهر وهو النوار، لأن الزهر له منظر حسن ثم يذبل ويضمحل، ويضاف إلى ذلك أيضا أنه يذبل ويضمحل سريعا. فهذا النوار الذي تراه خاصة في مثل هذه الأيام، أيام الربيع، إما أن يكون هذا النوار في بعض الأزهار لونه أصفر أو لونه أبيض، منظره جميل ورائحته جميلة، لكنه سرعان ما يذبل ويضمحل. فكذلك هذه الدنيا يكون لها قد يغتر بها المرء، لكن سرعان ما تذهب، إما هو أن يتركه هو بأن يموت، أو أن يذهب ما بيده من مال أو منصب أو صحة أو غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الأنبياء عليهم السلام: اقترب للناس حسابهم. الناس لفظ عام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد به هنا المشركون من قريش، بدليل ما بعد ذلك فإنه من صفاتهم. وإنما أخبر عن الساعة بالقرب لأن الذي مضى من الزمان قبلها أكثر مما بقي لها، ولأن كل آت قريب. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني بذكر القرآن، ومحدث أي محدث النزول. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله: قوله يعني بذكر القرآن ومحدث أي محدث النزول لا إشكال فيه، فذكر من أسماء القرآن كما قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكر. وقوله أي محدث النزول موافق لما نقله ابن جرير عن أهل التأويل، فإنه قال: ما يحدث الله من تنزيل شيء من هذا القرآن للناس، وأسنده إلى قتادة. وهذا موافق أيضا لبعض أجوبة الإمام أحمد رحمه الله حين احتجت المعتزلة بهذه الآية على أن القرآن مخلوق، والله أعلم. ومع هذا نقول: إنما قال ابن جرير مع جلالة قدره وقدر من نقل عنه، وهو قتادة متضمن لصرف الكلام عن ظاهره، فمحدث في الآية وصف للذكر لا للإنزال. قال رحمه الله في قوله تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا. الواو في أسروا ضمير فاعل، يعني يعود على ما قبله، والذين ظلموا بدل من الضمير، وقيل إن الفاعل هو الذين ظلموا. وجاء ذلك على اللغة من قال: أكلوني البراغيث، وهي لغة بني الحارث بن كعب. وقال سيبويه: لم تأتي هذه اللغة في القرآن، ويحتمل أن يكون الذين ظلموا منصوبا بفعل مضمر على الذم، أو خبر ابتداء مضمر، والأول أحسن. هل هذا إلا بشر مثلكم؟ هذا الكلام في موضع نصب بدلا من النجوى، لأنه هو الكلام الذي تناجوا به، والبشر المذكور في الآية هو محمد صلى الله عليه وسلم. قل ربي يعلم القول إخبار بأنه سمع ما تناجوا به على أنهم أسروا. فإن قيل: هلا؟ قال: يعلم السر مناسبة للقول وأسروا النجوى. فالجواب أن القول يشمل السر والجهر، فحصل به ذكر السر وزيادة. بل قالوا: أضغاث أحلام، أي إخلاط منامات. وحكى عنهم هذه الأقوال الكثيرة ليظهر اضطراب أمرهم وبطلان أقوالهم، كما أوصل الأولون، أي كما جاء الرسل المتقدمون بالآيات: فليأتنا محمد بآية. فالتشبيه في الإتيان بالمعجزات. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، لما قالوا فليأتنا بآية أخبرهم الله أن الذين من قبلهم طلبوا الآيات فلما رأوها ولم يؤمنوا هلكوا. ثم قال: أفهم يؤمنون؟ إن حالهم في عدم الإيمان وفي الهلاك كحال من قبلهم. يحتمل أن يكون المعنى أن كل قرية هلكت لم تؤمن، فهؤلاء كذلك، ولا يكون على هذا جوابا لقولهم فليأتنا بآية، بل يكون إخبارا مستأنفا على وجه التهديد. وأهلكنا بموضع صلة لقرية، والمراد أهل القرية. وما أرسلنا قبلك إلا رجال ردوا على قولهم إن هذا إلا بشر مثلكم، المعنى أن الرسل المتقدمين رجال من البشر، فكيف تنكرون أن يكون هذا الرجل رسولا؟ أهل الذكر يعني أحبار أهل الكتاب. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، ما جعلنا الرسل أجسادا غير طاعمين. ووحد الجسد لإرادة الجنس. ولا يأكلون الطعام صفة لجسد، وفي الآية رد على قولهم: ما لهذا الرسول يأكل الطعام. ومن نشأ يعني المؤمنين فيه ذكركم أي شرفكم، وقيل تذكيركم. قصمنا يهلكنا وصلوا من قصم الظهر أي كسروا من قرية يريد أهل القرية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي قرية باليمن يقال لها حضور، بعث الله إليهم رسولا فقتلوه، فسلط الله عليهم بخت نصر ملك بابل، فهلكهم الله بالقتل. وظاهر اللفظ أنه على العموم، لأنكم للتكثير، فلا يريد قرية معينة. يركضون عبارة عن فرار، فيحتمل أن يكون ركب الدابة، يكون ركب الدواب، وركضوا هل تسرع الجري أو شبهه في سرعة الجري على أرجل بمن يركض الدابة. لا تركضوا، ويقال لهم لا تركضوا. والقائل لذلك هم الملائكة، قالوا تحكما بهم، أو رجال بخت نصر إن كانت القرية المعينة، قالوا ذلك لهم خداعا ليرجعوا فيقتلوهم. ما أترفتم أي نعمتم لعلكم تسألون، تحكما بهم وتوبيخون يرجعوا إلى نعيمكم ومساكنكم لعلكم تسألون عما جرى عليكم. فيحتمل أن يكون تسألون بمعنى يطلبوا لكم الناس معروفكم، هذا أيضا تهكم. قالوا يا ويلنا، لا اعتراف وندم حين لم ينفعهم. حصين خامدين شبهوا فيها لكن بالزرع المحصود، ومعنى خامدين موتى، وتشبههم بخمود النار. لاعبين حال منفية، أي ما خلقنا السماوات والأرض لأجل اللعب، بل للاعتبار بها والاستدلال على صانعها. لو أردنا أن نتخذ له لاتخذناه من لدنا، له في لغة اليمن الولد. وقيل المرأة هو من لدنا من الملائكة، فالمعنى هذا: لو أردنا أن نتخذ ولدا لاتخذناه من الملائكة الأنبياء آدم. ورد على من قال المسيح ابن الله وعزير ابن الله، وظاهر أن الله بمعنى اللاعب بالاتصال بقول لاعبين، وقال الزمخشري. والمعنى على هذا لو أردنا أن نتخذ الأول لكان ذلك في قدرتنا، ولكان ذلك لا ولكن ذلك لا يليق بنا لأنه مناقض للحكمة. وفي كلا القولين نظر، إن كنا فاعلين يحتمل أن تكون شرطية وجوابها فيما قبلها نافية الأول وأظهر، نقذف بالحق على الباطل. الحق عام في القرآن والرسالة والشرع وكل ما هو حق، الباطل عام في أضداد ذلك، فيدمغه ويقمعه ويبطله وصف من إصابة الدماغ. ومن عنده يعني الملائكة، ولا يستحسنون إلى يعيون ولا يملون، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، أمنا للإضراب عما قبله والاستفهام على وجه الإنكار لما بعده، ومن الأرض يتعلق بينشرون. والمعنى أن الآلهة التي اتخذها المشركون لا يقدرون أن ينشروا الموتى من الأرض، فليست بآلهة في الحقيقة، لأن من صفة الإله القدرة على الإحياء والإماتة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا برهان على وحدانية الله تعالى، والضمير في قوله فيهما للسماوات والأرض. وإلا الله صفة لآلهة، وإلا بمعنى غير، فاقتضى الكلام أمرين، أحدهما نفي كثرة الآلهة ووجوب أن يكون الإله واحدا، والأمر الثاني أن يكون ذلك الواحد هو الله دون غيره، ودل على ذلك قوله إلا الله. وأما الأول فكانت الآية تدل عليه ولو لم تذكر هذه الكلمة. وقال كثير من الناس بمعنى الآية إنها دليل التمانع الذي أورده الأصوليون، وذلك أن لو فرضنا إلهين فأراد أحدهما شيئا وأراد الآخر نقيضة، فإما أن تنفذ إرادة كل واحد منهما وذلك محال لأن النقيضين لا يجتمعان، وإما أن لا تنفذ إرادة واحد منهما وذلك أيضا محال لأن النقيضين لا يرتفعان معا، ولما ذلك يؤدي إلى عجزهما وقصورهما فلا يكونان إلهين، وإما أن تنفذ إرادة واحد منهما دون الآخر، فالذي تنفذ إرادته هو الإله، هو الذي لا تنفذ إرادته ليس بإله، فالإله واحد. وهذا الدليل إن سلم صحته فلفظ الآية لا يطابقه، بل للظاهر من اللفظ استدلال آخر وأصح من دليل التمام، وهو أنه لو كان فيه آلهة إلا الله لفسدتا، لما يحدث بينهما من الاختلاف والتنازع في التدبير وقص المغالبة. ألا ترى أنه لا يوجد ملكان اثنان بمدينة واحدة، ولا واليان لخطة واحدة، لا يسأل عما يفعل لأنه مالك كل شيء، والمالك يفعل في ملكه ما يشاء، ولأنه حكيم ففعل كلها جارية على الحكمة، وهم يسألون لفقد علتين، أم اتخذوا من دونه آلهة، كرر هذا الإنكار استعظاما للشرك ومبالغة في تقبيحه، لأن قبلهم من صفات الله ما يوجب توحيده، ولينعط به ما ذكر بعده من تعجيز المشركين، وأنهم ليس لهم على الشرك برهان لا من جهة العقل ولا من جهة الشرائع. هاتوا برهانكم، تعجيز لهم قد تكلمنا على هاتوا في البقرة. هذا ذكر من معي وذكر من قدري، رد على المشركين. والمعنى هذا كتاب الذي معي والكتب التي من قبل ليس فيها ما يقتضي الإشراك بالله، بل كلها متفقة على التوحيد، وما أرسلنا لا يتردد عن المشركين. والمعنى أن كل رسول إنما تأمي لا إله إلا الله، عباد مكرمون يعني الملائكة، وهم الذين قال فيهم بعض الكفار إنهم بنات الله، قد فوصفهم بالعبودية لأنها تناقض البنوة، وصفهم بالكرامة لأن ذلك هو الذي غر الكفار حتى قالوا فيهم ما قالوا، لا يسبقونه بالقول إلا يتكلمون حتى يتكلم هو تأدبا معه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى يشفع له، ويحتمل أن تكون هذه الشفاعة في الآخرة وفي الدنيا، ويستظهر من في الأرض مشفقون خائفون. ومن يقول منهم الآية على فرض أن لو قالوا ذلك، ولكنهم لا يقولون، وإنما مقصود الآية الرد على المشركين. وقيل إن الذي قال إني إله هو إبليس لعنه الله، كانتا رتقا ففتقناه، مرتق مصر نوصي به، ومعناه الملتصق بعض ببعض الذي لا صدع فيه ولا فتح، والفتق الفتح. فقيل كانت السماء ملصقة ملصقة بالأرض ففتقهما الله بالهواء، وقيل كانت السماوات ملصقة بعضها ببعض والأرضون كذلك ففتقهم الله سبعا سبعا. والرؤية في قول أولم يرى على هذا رؤية قلب، وقيل فتق السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات، والرؤية على هذا رؤية عين. وجعلنا من الماء كل شيء حي، خلقنا من الماء كل حيوان، ويعني بالماء المليء، وقيل ما هو الذي يشرب لأنه سبب لحياة الحيوان، ويدخل في ذلك النبات بالسعارة. وواسية يعني الجبال أن تميد، تقطر كراة أن تميد، سجاجا يعني الطرق الكبار، وعرب عند الزمخشري حال من السبل لأنه سبل تقدمت على النكرة، لعلهم يهتدون يعني في طرق وتصرفاتهم، سقفا محفوظا يحفظ من السقوط ومن الشياطين، عن آياتها معرضون يعني الكواكب والأمطار والرعد والبرق وغير ذلك، كل في فلك يسبحون التنين، وفي كل عوض عن الإضافة، أي كل في فلك يسبحون يعني الشمس والقمر دون الليل والنهار، إذ لا يوصف الليل والنهار بالسبح في الفلك. فالجملة في موضع حال من الشمس والقمر هم مستأنفة، فإن كان لفظ كل ويسبحون جمع، فكيف يعني الشمس والقمر ومثنان؟ فالجواب أن أراد جنس مطالعهما كل يوم وليلة وهي كثيرة. قال الزمخشري وقال الغزنوي أراد الشمس والقمر وسائر الكواكب السيارة، وعبر عنها بضمير الجماعة العقلاء في قوله يسبحون لأنه وصفهم بفعل العقلاء وهو السبح. فإن قيل كيف قال في فلك وهي أفلاك كثيرة، فالجواب أن أراد كل واحد يسبح في فلك، وذلك كقولك كساهم الأمير حلة أي كسا كل واحد منهم حلة. ومعنى الفلك جسم مستدير. وقال بعض المفسرين إنه من موج، وذلك بعيد، والحق أنه لا تعلم صفته وكيفيته إلا بإقبال صحيح عن الشارع، ذلك غير موجود. ومعنى يسبحون يدورون أو يدورون وهو مستعار من السبح بمعنى الأم في الماء. وقالوا كل في فلك من المقلوب الذي يقرأ من الطرفين. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، سبب أن الكفار أطعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بشر ليموت، وقيل أنهم تمنوا موته ليشمتوا به، وهذا أنسب لما بعده. أفإن مت فهم الخالدون، موضع دخول الهمزة فهم الخالدون، وقدمت لأن الاستفهام له صدر الكلام. كل نفس ذائقة الموت، أي كل نفس مخلوقة لا بد أن تذوق الموت والذوق والسعارة. ونبلوكم بالشر والخير، نختبركم بالفقر والغنى والمرض والصحة وغير ذلك من أحوال الدنيا، ليظهر الصبر على الشر والشكر على الخير أو خلاف ذلك. فتنة المصر من معنى نبلوكم، أهذا الذي يذكر آلهتكم يذكرون بالذم، دلت على ذلك قرينة الحالفة إن الذكر قد يكون بذم أو مدح. والجملة تفسير للهزية يقولون أهذا الذي، وهم بذكر الرحمن هم كافرون. الجملة في موضع الحالة كيف يذكرون ذمك لآلهتهم وهم يكفرون بالرحمن فهم حق بالملامة. وكل معنى بذكر الرحمن تسميته بهذا الاسم لأنهم منكروها والأول أغرق في ضلالهم. خلق الإنسان من عجل، أي خلق شديد الاستعجال، وجاءت هذه العبارة لمبالغة، كقولك خلق حاتم من جود، والإنسان هنا جنس. وسبب الآية أن الكفار استعجلوا الآية التي اقترحوها والعذاب الذي طلبوه، فذكر الله ولا تطيع إلا قوله فلا تستعجلون. وقيل المراد هنا آدم عليه السلام، لأنه لما وصل الروح إلى صدره أراد أن يقوم، وهذا ضعيف. وقيل من عجل أي من طير، وهذا أضعف. سأريكم آياتي وعيد وجواب على ما طلبوا من التعجيل، ويقولون لا التفسير للاستعجال والوعد يوم القيامة أو نزول العذاب بهم. لو يعلم جواب لو محذوون حين مفعولون به ليعلموا، أي لو يعلمون الوقت الذي يحيط بهم العذاب لآمنوا وما استعجلوا. بل تأتيهم الضمير الفاعل للنار وكلا للساعة، فتبهتهم أي تفجعهم ولا هم ينظرون إلى يؤخرون عن العذاب. ولقد استهزئ الآية تسلية بالتأسيف فحاق أي أحاط. ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة الأنبياء، وقال رحمه الله في قوله تعالى قال ربي يعلم القول، فأورد إشكالا قال فإن قيل هل قال يعلم السر مناسبة لقوله وأسر النجوى؟ فالجواب أن القول يشمل السر والجهر، فحصل به ذكر السر وزيادة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. اللهو في لغة اليمن الولد، وقيل المرأة. قال الواحد في الوسيط لهوا امرأة، وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة. واللهو المرأة بلغة اليمن. انتهى كلامه رحمه الله. فيكون المراد وأردنا أن نتخذ لهوا أي امرأة، وقيل ولد، وهذا يكون من لازم اتخاذ المرأة أن يكون منها الولد، لكن الأرجح أن يراد به المرأة حسب اللغة وحسب ما هو مروي عن ابن عباس والحسن وقتادة. والظاهر قال المصنف الظاهر أن اللهو بمعنى اللعب لاتصاله بقوله لاعبين، وهذا قول آخر في معنى اللهو. وقد يكون من ذلك مجموع ما يحصل به اللعب والمرح كالولد والمرأة ونحو هذا. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال وقال كثير من الناس في معنى الآية إنها دليل التمانع الذي أورده الأصوليون، وهو وذلك أن لو فرضنا إلهين أراد أحدهما شيئا وأراد الآخر نقيضه، فإما أن تنفذ إرادة كل واحد منهما وذلك محال لأن النقيضين لا يجتمعان، وإما أن لا تنفذ إرادة واحد منهما وذلك أيضا محال لأن النقيضين لا يرتفعان لأنهما إلهان، ولأن ذلك يؤدي إلى عجزهما وقصورهما فلا يكونان إلهين. وإما أن تنفذ إرادة واحد منهما دون الآخر فالذي تنفذ إرادته هو الإله، والذي لا تنفذ إرادته ليس بإله. قال المصنف: وهذا الدليل إن سلمنا صحته فلفظ الآية لا يطابقه، بل الظاهر من اللفظ استدلال آخر أصح من دليل التمانع، وهو أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لما يحدث بينهما من اختلاف والتنازع في التدبير وقصد المغالبة إلى آخر ما ذكر. ثم قال المصنف رحمه الله بقوله تعالى: كانتا رتقا، فذكر في معنى الرتق قولين. القول الأول أن المراد بالرتق الملتصق بعضه ببعض الذي لا صدع فيه ولا فتح، فعلى هذا أن السماء كانت ملتصقة بالأرض ففتقهم الله، وقيل السماوات ملصقة بعضها ببعض والأرضون كذلك. وقيل القول الثاني معنى الرتق، قيل فتق السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات، والرؤية على هذا رؤية العين، فالسماء نزل منها المطر والأرض فتقت الأرض وخرج منها النبات. ثم أورد أشكالا في قوله تعالى: كل في فلك. قال: فإن قيل لفظ كل ويسبحون جمع، فكيف يعني الشمس والقمر هما اثنان؟ والجواب أنه أراد جنس مطالعهما كل يوم وليلة، فلهما مطالع كثيرة. وقال الغزنوي: أراد الشمس والقمر وسائر الكواكب، وهذا كذلك توجيه وجيه. ثم أورد أشكال فقال: قيل كيف قال في فلك وهي أفلاك كثيرة؟ فالجواب أنه أراد كل واحد يسبح في فلكه، فكل كوكب له فلك والمجموع أفلاك كثيرة. ثم قال في كل في فلك أنه يقرأ من المقلوب، يقرأ من الطرفين كل في فلك، وإذا قرأت هذه الجملة من آخرها يكون كل في فلك. وجعله المصنف رحمه الله من علوم القرآن في مقدمته، وسبق التعليق عليه أن هذا الغاز وهذا لا يليق بكتاب الله، لكن هكذا حصل وليس هو قصدا. ثم قال في قوله: خلق الإنسان من عجل، أي خلق شديد الاستعجال، وجاءت هذه العبارة للمبالغة كقولك خلق حاتم من جود. قال الواحدي في الوسيط، قال الزجاج: خوطبت العرب بما تفعل، والعرب تقول للذي يكثر من الشيء خلقت منه، كما تقول أنت من لعب وخلقت من لعب، يريد المبالغة في وصفه بذلك، انتهى كلامه. كذلك خلقت من عجل وأنت من عجل، يريد أنه يكثر من العجل، وهذه حال كثير من الخلق أنهم على عجلة من أمرهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: من يكلأكم، أي من يحفظكم من أمر الله، ومن استفهامية، والمعنى تهديد وإقامة حجة، لأنهم لو أجابوا على هذا السؤال لاعترفوا أنهم ليس لهم مانع ولا حافظ. ثم جاء قوله: بل هم عن ذكر ربهم معرضون، بمعنى أنهم إذا سئلوا ذلك السؤال لم يجيبوا عنه، لأنه تقوم عليهم الحجة إن أجابوا، ولكنهم يعرضون عن ذكر الله، أي عن الجواب الذي فيه ذكر الله. وقال الزمخشري: معنى الإضراب هنا أنهم معرضون عن ذكره فضلا عن أن يخافوا بأسه، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، أي تمنعهم من العذاب، أم هنا للاستفهام. والمعنى الإنكار والنفي، وذلك أنه لما سألهم عمن يكلأهم أخبار بعد ذلك أن آلهتهم لا تمنعهم ولا تحفظهم، ثم احتج عن ذلك بقوله: لا يستطيعون نصر أنفسهم، فإن من لا ينصر نفسه أولى أن لا ينصر غيره، ولا هم منا يصحبون، الضمير الكفار، أي لا يصحبون منا بنصر ولا حفظ. بل متعنا هؤلاء وآباءهم، أي متعناهم بالنعم والعافية في الدنيا فطغوا بذلك ونسوا عقاب الله. والإضراب بل عن معنى الكلام المتقدم، أي لم يحملهم الكفر والاستهزاء، أي لم يحملهم على الكفر والاستهزاء نص ولا حفظ، بل حملهم على ذلك أن متعناهم وآباءهم ننقصها من أطرافها ذكر في الرعب. ولا يسمع الصم الدعاء، إشارة الكفار، والصمم استعارة في إفراط إعراضهم، نفخة أي خطرة وفيها تقتل العذاب. والمعنى أنهم لو رأوا أقل شيء من عذاب الله الأذعنوا واعترفوا بذنوبهم. ونضع الموازين القسط، أي العدل، وإنما أفرد القسط وهو صفة للجمع لأنه مصدر وصف به كعدل ورضا أو على تقدير ذوات القسط. ومذهب أهل السنة أن الميزان يوم القيامة حقيقة له كفتان ولسان وعمود توزن فيه الأعمال، والخفة والثقل متعلقة بالأجسام، إما صحف الأعمال أو ما شاء الله. وقالت المعتزلة أن الميزان عبارة عن العدل في الجزاء ليوم القيامة. قال ابن عطية تقديره لحساب يوم القيامة أو لحكمه فهو على حذف مضاف. وقال الزمخشري هو كقولك كتبت الكتاب لي 6 خلون من الشهر مثقال حبة، أي وزنها، والرفع على أن كان تامة، والنصب على أنها ناقصة واسمها مضمر. الفرقان هنا التوراة، وقيل التفريقة بين الحق والباطل بالنص إقامة الحجة، وهذا ذكر يعني القرآن. رشده يعني إرشاده إلى توحيد الله وكسر الأصنام وغير ذلك من قبل، أي قبل أي قبل أي قبل موسى وهارون عليهما السلام. وقيل آتيناه رشده قبل النبوة وكنا به عالمين، أي علمنا أنه يستحق ذلك. التماثيل يعني الأصنام، وكانت على صور بني آدم، وأجادنا آباءنا، اعتراف بالتقليل من غير دليل. قالوا أجئتنا بالحق، أي هل هذا الذي تقول جد أو مزاح، أي هل هذا الذي تقول جد أو مزاح. وانظر كيف عبروا عن الحق بالفعل وعن النعم بالجملة الاسمية، لأنه أثبت عندهم فطرهن، أي خلقهن، والضمير السماوات والأرض والتماثيل، وهذا أليق بالرد عليهم بعد أن تولوا مدبرين، يعني خروجهم إلى عيدهم جذاذا أي فتاذا، ويجوز فيه الضم والكسر والفتح، ومن الجد بمعنى القطع إلا كبيرا لهم. ترك الصنم الكبير لم يكثروا علق القدوم على يده، إليه يرجعون، الضمير للصنم الكبير، أن يرجعون إليه فيسألونه فلا يجيبهم، فيظهر لهم أنه لا يقدر على شيء. وقيل الضمير لإبراهيم عليه السلام، أن يرجعون إليه فيبين لهم الحق. قالوا من فعل هذا؟ قابله محذوف تقديره، فرجعوا من عيدهم فرأوا الأصنام مكسورة، فقالوا من فعل هذا؟ فتن يذكرهم، أي يذكرهم بالذنب وبقوله لأكيدا أصنامكم. يقال له إبراهيم، قيل إن إعراب إبراهيم منادى، وقيل خبر ابتداء مضمر. وقال الأعلم هو رفع على الإهمال، والصحيح أنه مفعول لم يسمى فعلم به قال، لأن المراد الاسم لا المسمى، وهذا اختيار ابن عطية واسم الزمخشري. لعلهم يشهدون، أي يشهدون عليه بما فعل، أو يحضرون عقوبة ناله. قال بل فعله كبيرهم، قصد إبراهيم عليه السلام بهذا القول تبكيتهم وإقامة الحجة عليهم، كأنه يقول إن كان إلها فهو قادر على أن يفعل، وإن لم يقدر فليس بإله، ولم يصل الإخبار المحض لأنه كذب. فإن قيل قد جاء في الحديث إن إبراهيم كذب 3 كذبات، إحداها في قوله إحداها قوله فعله كبير، فالجواب أن معنى ذلك أنه قال قولا ظاهر كذب، وإن كان القصد به معنى آخر. ويدل على ذلك قوله فاسألوهم إن كانوا ينطقون، لأنه أراد به أيضا تبكيتهم وبيان ضلالهم، فرجعوا إلى أنفسهم، أي رجعوا إليها بالفكر والنظر، أو رجعوا إليها بالملامة، فقالوا إنكم أنتم الظالمون، أي الظالمون أنفسكم في عبادتكم ما لا ينطق ولا يقدر على شيء، أو الظالمون إبراهيم في قولكم عنه إنه لمن الظالمين، وفي تعريفه على أعين الناس، ثم نكسوا على رؤوسهم، استعارة لانقلابهم برجوعهم عن الاعتراف بالحق إلى الباطل والمعاندة. فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أي فكيف تأمرنا بسؤالهم، فهم قد اعترفوا بأنهم لا ينطقون وهم مع ذلك يعبدونهم، فهذا غاية الضلال في فعلهم وغاية المكابرة والمعاندة في جدالهم. ويحتمل أن يكون نكس على رؤوسهم بمعنى رجوعهم عن المجادلة إلى الانقطاع، فإن قولهم قد علمت ما هؤلاء ينطقون اعتراف يلزم منه أنهم مغلوبون بالحجة. ويحتمل على هذا يكون نكس على رؤوسهم حقيقة، أي أطرقوا من الخجل لما قامت عليهم الحجة. أف لكم، تقدم الكلام على أف في الإسراء، قالوا حرقوه لما غلبهم بالحجة، رجعوا إلى التغلب عليه بالظلم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، أي ذات برد وسلام. وجاءت هذه العبارة هكذا للمبالغة، واختلف كيف بردت النار، فقيل أزال الله عنها ما فيها من الحد والإحراق، وقيل دفع عن جسم إبراهيم عليه السلام حرها وإحراقها مع ترك ذلك فيها، وقيل خلقه بينه وبينها حائلا. ومعنى السلام هنا السلامة، تقدر أنه لو لم يقل سلاما لهلك إبراهيم بالبرد. وقد أضربنا عما ذكره الناس في قصة إبراهيم عليه السلام لعلم صحته، ولأن ألفاظ القرآن لا تقتضي إلى الأرض التي باركنا فيها، هي الشام، خرج إليها من العراق، وبركتها بخصبها وكثرة الأنبياء فيها. نافلة أي عطية، والتنفيل العطاء، وقيل سماه نافلة لأنه عطاء بغير سؤال، فكأنه تبرع. وقيل الهبة إسحاق والنافلة يعقوب، لأنه سأل إسحاق بقوله هبني من الصالحين، فأعطي يعقوب زيادة على ما سأل. واختار بعضهم على هذا الوقف على إسحاق لبيان المعنى، وهذا ضعيف، لأنه معطوف على كل قول. يهدون بأمرنا أي يرشدون الناس بإذننا. ولوطا قيل إنه انتصب بفعل مضمر يفسره آتينا، والأظهر أنه انتصب بالعطف على موسى وهارون أو إبراهيم، وانتصب نوحا وداود وسليمان وبعدهم بالعطف أيضا. وقيل بفعل مضمر تقدير اذكر آتينا حكما، أي حكما بين الناس أو حكمة، من القرية هي سدوم من أرض الشام، وأدخلناهم في رحمتنا أي في الجنة أو في أهل رحمتنا. قال الشيخ عبد الرحمن البراكي حفظه الله: كل من التفسيرين صحيح، وإن كان الأول هو الجاري على الظاهر، ويدل لصحة التفسيرين قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وقوله: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، وقوله سبحانه عن سليمان عليه السلام: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال الله في الحديث القدسي الجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي، والله أعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال في قوله تعالى: ونضع الموازين القسط، قال أي العدل، وإنما أفرد القسط وهو صفة للجمع، لأنه مصدر وصف به كعدل ورضا. ثم قال: ومذهب أهل السنة أن الميزان يوم القيامة حقيقة، فله كفتان ولسان وعمود توزن فيه الأعمال، فيوزن فيه العامل وصحائف الأعمال. قال: والخفة والثقل متعلقة بأجسام، إما صحف الأعمال أو ما شاء الله. فالراجح أنه حتى العامل يوزن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود لما صعد على النخلة ورأى الصحابة في ساقيه دقة، قال لهما في الميزان أثقل من كذا وكذا. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: يقال له إبراهيم، قال: قيل إعراب إبراهيم منادى، وقيل خبر ابتداء مضمر. والصحيح الذي رجحه المصنف أنه مفعول لما لم يسمى فاعله، يقال لأن المراد الاسم لا المسمى، أي يقال له إبراهيم، فهو مفعول لما لم يسمى فاعله، والفعل الذي بني للمجهول أو بني لما لم يسمى فاعله يقال. ثم أورد إشكالا في قوله تعالى: قال بل فعله كبيرهم، قال: فإن قيل قد جاء في الحديث إن إبراهيم كذب ثلاث كذبات، إحداها بل قوله بل فعله كبيرهم، قال: فالجواب أن معنى ذلك أنه قال قولا ظاهره الكذب، وإن كان القصد به معنى آخر، ويدل على ذلك قوله تعالى: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، لأنه أراد به أيضا تبكيتهم وبيان ضلالهم. هذا الذي أراد إبراهيم، لا حقيقة الإخبار أن يخبر بخلاف الواقع، فإن الكذب والإخبار بخلاف الواقع. إبراهيم أراد به أن يبكتهم وأن يثير أو أن يجعل منهم فكرة في هذا، فهل فعله كبيرهم؟ فسيعلمون في أنفسهم أنه لا يفعل شيئا لأنه لا يتحرك، هو جماد. فأراد بهذا أن يبكتهم بهذا القول. ثم قال في قوله تعالى: ثم نكسوا على رؤوسهم، استعارة لانقلابهم برجوعهم عن الاعتراف بالحق إلى الباطل والمعاندة. فقالوا لا، فلما إبراهيم سألهم هذا السؤال أو أخبرهم بهذا الخبر أجابوه بقولهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أي فكيف تأمرنا بسؤالهم؟ فهم قد اعترفوا بأنهم لا ينطقون وهم مع ذلك يعبدونهم، فهذا غاية الضلال والمكابرة. قال: ويحتمل أن يكون نكسوا على رؤوسهم بمعنى رجوعهم عن المجادلة والانقطاع، وهذا معنى مجازي، يحتمل أن يراد به أنهم تركوا المجادلة وانقطعوا لما قال لهم إبراهيم وسكتوا. قال: ويحتمل الاحتمال الثالث أن يكون نكسوا على رؤوسهم حقيقة، أي أطرقوا من الخجل لما قامت عليهم الحجة، وهذه محتملة، فالأول محتمل والثاني والثالث، وإن كان أقواها القول الأول، ولعله هو الذي يختار المصنف لأن ما بعده أورده على سبيل الاحتمال. ثم أورد إشكالا قال: واختلف كيف بردت النار، فقيل أزال الله عنها ما فيها من الإحراق، لما دخلها إبراهيم لم تكن أزال الله عنها صفة الإحراق، وقيل دفع عن جسم إبراهيم حرها وإحراقها، وقيل خلق بينه وبين حائل، كل هذه محتملة والله أعلم، لكن المقطوع به أن هذه النار لم تحرق إبراهيم وجعلها الله بردا وسلاما، سواء بإزالة ما فيها من إحراق أو بتقوية جسد إبراهيم حيث لا يتأثر بالنار أو بأن خلق بينه وبين حائل والله أعلم، لكن المقطوع به كما سبق أن إبراهيم لم يتأثر بهذه النار، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف في قوله: وادخلناه في رحمتنا، أي في الجنة أو في أهل رحمتنا. وقال شيخنا البراك عبد الله: كل من التفسيرين صحيح. وهذا كأنه إجابة عن إشكال قد يقول البعض أن هذا فيه تأويل لصفة الرحمة، وسبق أن الشيخ عبد الله فصل في هذه المسألة، وأن الرحمة قد يراد بها الجنة وقد يراد بها الصفة التي تكون لله سبحانه وتعالى حسب سياق الآيات. قال: ويدل صحة التفسيرين قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وقوله: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ما المراد برحمة الله؟ أي الجنة. قوله سبحانه وتعالى: وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، إلى آخر ما ذكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل، أي دعا قبل إبراهيم ولوط عليهم السلام من الكرب يعني الغرق، ونصرنا من قوم تعدى، نصرناه بمن لأنه مطابع انتصر المتعدي بمن، أو تضمن معنى نجيناه أو أجرناه. وداود وسليمان، كان داود عليه السلام نبيا ملكا، وكان ابن سليمان عليه السلام حينئذ ابن 11 عاما، في الحرف قيل زرع وقيل كرم، والحرف يقال فيهما إذ نفشت أي رفعت فيه بالليل، لحكمهم الضمير داود وسليمان عليهم السلام والمتخاصمين، وقيل داود وسليمان عليهم السلام خاصة على أن يكون أقل جمع اثنين. ففهمنا سليمان تخاصم إلى داود رجلان دخلت غنم وحريم على زرع الآخر بالليل فأفسدته، فقضى داود بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم. ووجه هذا الحكم أن قيمة الزرع مثل قيمة الغنم، فخرج الرجلان على سليمان وهو بالباب فأخبراه بما حكم به أبوه، فدخل عليه فقال: يا نبي الله لو حكمت بغير هذا كان أرفق للجميع. قال: وما هو؟ قال: يأخذ صاحب الغنم الأرض ليصلحها حتى يعود زرعها كما كان، ويأخذ صاحب الزرع الغنم ينتفع بألبانها وصوفها ونسلها، فإذا كمل الزرع ردت الغنم إلى صاحبها والأرض بزرعها إلى ربها. فقال له داود: وفقت يا بني، وقضى بينهما بذلك. ووجه حكم سليمان أنه جعل الانتفاع بالغنم بإزاء ما فات من الزرع، وأوجب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرث حتى يزول الضرر والنقصان، ويحتمل أن يكون ذلك إصلاحا لا حكما. واختلف الناس هل كان حكمهما باجتهاد أوح، فمن قال كان باجتهاد أجاد الاجتهاد للأنبياء. وروي أن داود عليه السلام رجع الحكم إلى ما تبين له أن الصواب خلافه، وقد اختلف في جواز الاجتهاد في حق الأنبياء وعلى القول بالجواز، اختلف الواقع أم لا. وظاهر قوله إذا فهمنا سليمان أنه كان باجتهاد خص الله سليمان عليه السلام فيه بفهم القضية، ومن قال كان بوحي جعل حكم سليمان عليه السلام ناسقا لحكم داود عليه السلام. وأما حكم إفساد المواشي للزرع في شرعنا فقال مالك والشافعي يضمن أرباب المواشي ما أفسدت بالليل دون النهار للحديث الوارد في ذلك، وعلى هذا يدل حكم داود وسليمان عليهما السلام لأن النفش لا يكون إلا بالليل، وقال أبو حنيفة لا يضمن ما أفسدت بالليل ولا بالنهار لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار. وكلا آتينا حكما وعلما، قيل يعني في هذه النازلة، وأن داود عليه السلام لم يخطئ فيها ولكنه رجع إلى ما هو أرجح، ويدل هذا القول على أن كل مجتهد مصيب. وقيل بل يعني حكما وعلما في غير هذه النازلة، وهذا على القول بأنه أخطأ فيها وأن المصيب واحد من المجتهدين. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، كان هذا التسبيح قول سبحان الله، وقيل الصلاة معه إذا صلى، وقدم الجبال على الطير لأن تسبيحها أغرب إذ هي جماد. كنا فاعلين أي قادرين على أن نفعل هذا. وقال ابن عطية معناه كان ذلك في حقي لأجل أن داود عليه السلام مستوجب ذلك منا. صنع تلابوس يعني دروع الحديد، وأول من صنع داود عليه السلام. قال ابن عطية اللبوس في اللغة السلاح، وقال الزمخشري اللبوس اللباس. ليحصنكم من بأسكم أي لتقيكم في القتال، وقرئ بالياء والتاء والنون، فالنون لله تعالى والتاء للصنعة والياء لداود أو للبوس. فهل أنتم شاكرون؟ لفظه استفهام ومعناه استدعاء إلى الشكر. ولسليمان الريح عاصفة، عطف الريح على الجبال والعاصفة هي الشديدة. فإن قيل كيف قال عاصفة وقال في صاد رخاء أي لينة، فالجواب أنها كانت في نفسها لينة طيبة وكانت تسرع في جريها كالعاصف فجمعت الوصفين. وقيل كانت رخاء في ذهابه وعاصفة في رجوعه إلى وطنه لأن عدد المسافرين الإسراع في الرجوع. وقيل كانت تشتد إذا رفعت البساط وتلين إذا حملت إلى الأرض التي باركنا فيها يعني أرض الشام، وكانت مسكنه هو موضع ملكه، فخص بالآية الرجوع إليها لأنه يدل على الانتقاد منها. يغوصون له أن يدخلون في الماء ليستخرجون له الجوهر من البحار عملا دون ذلك أقل من الغوص كالبنيان والخدمة. وكنا لهم حافظين أي نحفظ معي أن يزيغوا عن أمره أو نحفظهم من إفساد ما صنعوا، وقيل معناه عالمين بعددهم. وأيوب إذ نادى ربه، كان أيوب عليه السلام نبيا من الروم وقيل من بني إسرائيل، كان له أولاد ومال كثير، فأذهب الله ماله فصبر ثم أهلك الأولاد فصبر، ثم سلط البلاء على جسمه فصبر إلى أن مر به قوم فشمتوا به، فحينئذ دعا الله تعالى على أن قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ليس تصريحا بالدعاء ولكنه ذكر نفسه بما يوجب الرحمة ووصف ربه بغاية الرحمة ليرحمه، فكان في ذلك من حسن التلطف ما ليس في التصريح بالطلب. فكشفنا ما به من ضر، لما استجاب الله له أنبع له عينا من ماء فشرب منه واغتسل فبرئ من المرض والبلاء، وآتيناه أهله ومثلهم معهم. روي أن الله أحيا الأولاد والموتى ورزقه مثلهم معهم في الدنيا، وقيل في الآخرة، وقيل ولدت امرأة مثل عدد أولاده الموتى ومثلهم معهم، وأخلف الله عليه أكثر مما ذهب من ماله رحمة من عندنا أي رحمة لأيوب وذكرى لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر. ويحتمل أن تكون الرحمة والذكرى معا للعابدين. وذا الكفل قيل والياس عليه السلام، وقيل زكريا عليه السلام، وقيل نبي بعث إلى رجل واحد، وقيل رجل صالح غير نبي، وسمي ذا الكفل أي ذا الحظ من الله، وقيل لأنه تكفل الياس عن القيام بالأمر من بعده. وذا النون هو يونس عليه السلام، والنون والحوت نسب إليه لأنه التقمه إذ ذهب مغاضبا أي مغاضبا لقومه إذ كان يدعوهم إلى الله فيكفرون حتى أدركوا ضجر منهم فخرج عنهم. ولذلك قال الله ولا تكن كصاحب الحوت، ولا يصح قول من قال مغاضبا لربه. فظن أن لن نقدر عليه أي ظن أن لن نضيق عليه، فمن معنى قوله فقدر عليه رزقه، وقيل هو من القدر والقضاء أي ظن أن لن نقدر عليه بعقوبة. ولا يصح قول من قال إنه من القدرة. فنادى في الظلمات قبل هذا الكلام محذوف لبيانه في غير هذه الآية، وهو أنه لما خرج ركب السفينة فرمي في البحر فانتقم الحوت فنادى في الظلمات، وهي ظلمة الليل والبحر وبطن الحوت. ويحتمل أن عبر بالظلمات عن بطن الحوت لشدة ظلمته كقوله وتركهم في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أن مفسرة أو مصدرية على تقدير نادى بأن، والظلم الذي اعترف به كونه لم يصبر على قومه وخرج عنهم ونجيناه من الغم يعني من بطن الحوت أخرجه إلى البر، وكذلك ننجي المؤمنين يحتمل أن يكون مطلقا أو يكون لمن دعا بدعاء يونس. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النور ما دعا بها مكروب إلا استجيب له، لا تذرني فردا أي بلا ولد ولا وارث. وأنت خير الوارثين أي إن لم ترزقني وارثا فأنت خير الوارثين، فهو استسلام لله. وأصلحنا له زوجة يعني ولدا بعد أن كانت عقيمة، واسم زوجتي أشياء قاله السهيلي. يسارعون في الخيرات الضمير للأنبياء المذكورين رغبا ورهبا، الرغب الرجاء والرهب الخوف، وقيل الرغب أن ترفع إلى السماء بطون الأيدي والرهب أن ترفع ظهورها. والتي أحصنت فرجها هي مريم بنت عمران، ومعنى أحصنت من العفة أي أعفت عن الحرام والحلال كقولها ولم يمسسني بشر. فنفخنا فيها من روحنا أي أجرينا فيها روح عيسى لما نفق جبريل في جيب درعها، ونسب الله النفخ لنفسه لأنه كان بأمره، والروح هنا هو الذي في الجسد، وأضاف الله الروح لنفسه للتشريف أو الملك آية أي دلالة، ولذلك لم يثني. إن هذه أمتكم أي ملتكم ملة واحدة، وخطاب للناس كافة أو المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم، أي إنما بعث الأنبياء المذكورون بما أمرتم به من الدين، لأن جميع الرسل متفقون في أصول العقائد وتقطعوا أمرهم أي اختلفوا فيه، واستعارة من جعل الشيء قطعا، والضمير المخاطبين قبل فالأصل تقطعتم. فلا كفران لسعيه أي لا إبطال لثواب عمله، وإن له كاتبون أن يكتب عمله في صحيفته، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. قرئ حرم بكسر الحاء وهو بمعنى حرام، واختلف في معنى الآية، فقيل حرام بمعنى ممتنع أي ممتنع على قرية أراد الله إهلاكها أن يرجعوا إلى الله بالتوبة، أو ممتنع على قرية قد أهلكها أن يرجعوا إلى الدنيا، ولا زائدة في الوجهين. وقيل حرام بمعنى حتم واقع لا محالة، ويتصور فيه الوجهان، وتكون لا نافية فيهما أي حتم عدم رجوعهم إلى الله بالتوبة أو حتم عدم رجوعهم إلى الدنيا. وقيل المعنى ممتنع على قرية أهلكها الله أنهم لا يرجعون إليه في الآخرة، ولا على هذا نافية أيضا، ففيه رد على من أنكر البعث حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج، حتى هنا حرف ابتداء أو غاية متعلقة بيرجعون، وجواب إذا فإذا هي شاخصة. وقيل الجواب يا ويلنا لأن تقديره يقولون يا ويلنا، وفتحت ياجوج وماجوج أي فتح سدوما فحذف المضاف، وهم من كل حدب ينسلون الحدب المرتفع من الأرض، وينسلون أي يسرعون، والضمير ليأجوج ومأجوج أن يخرجون من كل طريق لكثرتهم، وقيل لجميع الناس الوعد الحق يعني القيامة. فإذا هي شاخصة إذا هنا للمفاجأة، والضمير عند سيبويه ضمير القصة، وعند الفراء للأبصار، وشاخصة من الشخوص وهو إحداد النظر من الخوف. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، هذا خطاب المشركين، والحصب ما تنقل به النار كالحطب، وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه حطب جهنم، والمراد بما تعبدون الأصنام وغيرها تحرق في النار توبيخا لمن عبادها. واردون الورود هنا دخول، زفير ذكر في هود، لا يسمعون قيل يجعلون في توابيت من نار فلا يسمعون شيئا، وقيل يصمهم الله كما يعميهم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى، سبقت أي قضيت في الأزل، والحسن السعادة، ونزلت الآية لما اعترض ابن الزبعرى على قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فقال إن عيسى وعزير والملائكة قد عبدوا، فالمعنى إخراج هؤلاء من ذلك الوعيد، واللفظ مع ذلك على عمومه في كل من سبقت له السعادة. حسيسها أي صوتها، الفزع الأكبر أهوال القيامة على الجملة، وقيل لبح الموت، وقيل النفخة الأولى في الصور، لقوله تفزع من في السماوات ومن في الأرض، كطي السجل للكتاب، السجل الصحيفة، والكتاب مصدر أي كما يطوى السجل ليكتب فيه أو ليصان الكتاب الذي فيه. وقيل السجل رجل كاتب وهذا ضعيف، وقيل هو ملك في السماء الثانية ترفع إليه الأعمال وهذا أيضا ضعيف. كما بدأنا أول خلق نعيده أي كما قدرنا على البدء نقدر على الإعادة، فهو كقوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقيل المعنى نعيد ما الصورة التي بدأناهم، كما جاء في الحديث يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده، والكاف متعلقة بقوله نعيده، فاعلين تأكيد لوقوع البعث. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، في الزبور هنا قولان، أحدهما أنه كتاب داود عليه السلام، والذكر هنا على هذا التوراة التي أنزل الله على موسى عليه السلام، أو ما في الزبور من ذكر الله تعالى. والقول الآخر أن الزبور جنس الكتب التي أنزلها الله على جميع الأنبياء، والذكر على هذا هو اللوح المحفوظ، أي كتب الله في هذا، أي كتب الله هذا في الكتاب الذي أفرد له بعدما كتبه في اللوح المحفوظ حين قضى الأمور كلها. والأول أرجح، لأن إطلاق الزبور على كتاب داود عليه السلام أظهر أكثر استعمالا، ولأن الزبور مفرد فدلالته على الواحد أرجح من دلالته على الجمع، ولأن النص قد ورد في زبور داود بأن الأرض يرثها الصالحون، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الأرض هنا على الإطلاق في مشارق الأرض ومغاربها، وقيل الأرض المقدسة، وقيل أرض الجنة، والأول أظهر، والعباد الصالحون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الآيات ثناء عليهم وإخبار بغيب ظهر مصداق في الوجود، إذ فتح الله لهذه الأمة مشارق الأرض ومغاربها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وفيه تشريف عظيم وانتصاب رحمة على أنه حال من ضمير المخاطب المفعول. والمعنى على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة، ويحتمل أن يكون مصدرا في موضع الحال من ضمير الفاعل تقديره أرسلناك راحمين للعالمين، أو يكون مفعولا من أجله. والمعنى على كل وجه أن الله رحم العالمين بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جاءهم بالسعادة الكبرى والنجاة من الشقاوة العظمى، ونالوا على يديه الخيرات الكثيرة في الآخرة والأولى، وعلمهم بعد الجهالة وهداهم بعد الضلالة. فإن قيل رحمة للعالمين عموم والكفار لم يرحموا به، فالجواب من وجهين، أحدهما أنهم كانوا معرضين للرحمة به لو آمنوا، فهم الذين تركوا الرحمة بعد تعريضها لهم، والآخر أنهم رحموا به لكونهم لم يعاقبوا بمثل ما عوقب به الكفار المتقدمون من الطوفان والصيحة وشبه ذلك. آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم بالحق على استواء في الإعلام وتبليغ إلى جميعكم، لم يختص به واحد دون آخر، وإن أدري أقريب أم بعيد ما تعدون، إن هنا وفي الموضع الآخر نافية، وأدري فعل علق عن معموله لأنه من أفعال القلوب، وما بعده في موضع المعمول من طريق المعنى فيجب وصفه معه، والهمزة في قوله أقريب للتسوية لا لمجرد الاستفهام. وقيل يوقف على إن أدري في الموضعين ويبتدئ بما بعده، هذا خطأ لأنه يطلب ما بعده، لعله فتنة الضمير إمهالهم وتأخير عقوبتهم، ومتاع إلى حين، أي إلى الموت أو القيامة، المستعان على ما تصفون، أي أستعين به على الصبر على ما تصفون والكفر والتكذيب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال في قوله تعالى إذ نفشت فيه غنم القوم، نفشت قال رعت فيه بالليل، وهذا فيه بيان معنى النفش أو الرعي بالليل، فإنه يسمى نفشا. وقال المصنف رحمه الله في قوله تعالى فهمناها سليمان، وقد اختلف في جواز الاجتهاد في حق الأنبياء، وسبق أن المصنف ذكر هذه المسألة، وسبق أن الراجح في حق الأنبياء جواز الاجتهاد. ثم قال المصنف رحمه الله لقوله تعالى ولسليمان الريح عاصفة، فأورد إشكالا قال فإن قيل كيف قال عاصفة وفي الصاد رخاء لينة، والمقصود أن هذان المعنان كأنهما متعارضان، لأن العصف يدل على شدة وقوة السرعة، والرخاء يدل على بطء السير واللين في السرعة. قال فالجواب أنها كانت في نفسها لينة طيبة، وكانت تسرع في جريها كالعاصف، فجمعت بين الوصفين، هذا التوجيه الأول. وقيل كانت رخاء في ذهابه، وعاصفة في رجوعه إلى وطنه، لأن عادة المسافر أن يرغب ويسرع في الرجوع إلى بلده. وقيل كانت تشتد إذا رفعت البساط وتلين إذا حملت، أي أول ما ترفع البساط تكون عاصفة، فإذا استقرت في السماء كانت لينة. كل هذه الاحتمالات أو التوجيهات محتملة. ثم قال في قوله تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا، أي مغاضبا لقومه. وثم قال بعد ذلك ولا يصح قول من قال مغاضبا لربه، فظن أن لن نقدر عليه، أي ظن أن لن نضيق عليه، فإن معنى القدر هنا التضييق، كما قال تعالى فقدر عليه رزقه، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قال وقيل هو من القدر والقضاء، أي ظن أن لن نقدر عليه عقوبة، فالأول محتمل والثاني والأول أقوى. ثم قال ولا يصح قول من قال إنه من القدرة، أيضا أن الله لا يقدر عليه من القدرة، هذا قول ضعيف. وكما ترون أن هذا مما تميز به المصنف نفي الأقوال الضعيفة، كقوله فيما سبق ولا يصح قول من قال مغاضبا لربه، ولا يصح قول من قال من القدرة، والسابق لها نظائر كثيرة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قالوا الحصب ما توقد به النار كالحطب، وقرأ علي ابن أبي طالب حطب، وهي قراءة شاذة. ثم قال في قوله تعالى الفزع الأكبر، قال أهوال يوم القيامة، هذا هو الذي يرجح المصنف، وقيل ذبح الموت وقيل النفخ الأولى، والأول أرجح. ثم قال في قوله تعالى كطي السجل للكتب أو للكتاب على قراءة نافع، ذكر ثلاثة أقوال في معنى هذا، وسبق بحث هذه المسألة في أكثر من تفسير. السجل، القول الأول أن السجل المراد به الصحيفة، والكتاب مصدر، أي كما يطوى السجل اللي هو الصحيفة ليكتب فيه أو ليصان الكتاب الذي فيه، أو ليطوى كما يطوى تطوى هذه الصحيفة بما فيها من كتاب، فأنت تكتب في هذه الصحيفة كتابا ثم تطوي هذه الصحيفة، وهذا كان هو الموجود كثيرا في الأزمنة الأولى أن الصحائف تطوى لئلا تتلف، ولم تكن منتشرة هذه الكتب الموجودة في هذا الزمن بكثرة التي لها غلاف ويحفظ ما فيه، وإنما كان الصحائف تكتب وتطوى، وهذا القول هو الراجح. وقيل السجل رجل كاتب، أي كاتب عند النبي يسمى سجل أو كاتب لغير النبي، وهذا قول ضعيف. وقيل هو ملك في السماء، ملك في السماء الثانية ترفع عليه الأعمال، وهذا ضعيف. فالراجح أنه كما تطوى الصحيفة على ما فيها من كتاب. ثم قال في قوله تعالى وقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، ذكر في الزبور هنا قولان، القول الأول أنه كتاب داود المعروف إلى آخر هذا القول، والقول الثاني أن الزبور جنس الكتب كما من بعد الذكر، وأن الذكر اللوح المحفوظ، والراجح القول الأول ورجح المصنف. ثم أورد إشكالا، ثم قال في قوله تعالى ومرسلناك إلا رحمة للعالمين، وانتصاب رحمة على أنه حال أو مصدر أو مفعول به، ثم قال المصنف والمعنى على كل وجه، أي على كل حال، سواء كان إعرابه مصدر كان انتصب على أنه حال أو مصدر أو مفعول به، أن الله رحم العالمين بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وهذا كما سبق من محاسن هذا التفسير أنه يذكر التفاريع أو الإعرابات أو معاني الكلمات أو سبب النزول، ثم يبين المعنى إجمالا. ثم أورد إشكالا في قوله تعالى رحمة للعالمين عموم، والكفار لم يرحموا به، فإن قيل كيف قال رحمة وما الكفار لم يرحموا به، فوجه ذلك بتوجيهين وجيهين. توجيه الأول أنهم كانوا معرضين للرحمة لو آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أنهم رحموا لكونهم لم يعاقبوا بمثل ما عوقب به الكفار المتقدمون من الطوفان والصيحة وشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الحج اتقوا ربكم، تكلمنا على التقوى في أول البقرة، إن زلزلة الساعة شدتها وهولها كقوله وزلزلوا، أو تحريك الأرض حينئذ كقوله إذا زلزلت الأرض زلزالها. والجملة تعليل للأمر بالتقوى، واختلف هل الزلزلة والشدائد المذكورة بعد ذلك في الدنيا بين يدي القيامة أو بعد أن تقوم القيامة، والأرجح أن ذلك قبل القيامة، لأن ذلك الوقت يكون ذهول المرضع، لأن في ذلك الوقت يكون ذهول المرضعة ووضع الحامل لا بعد القيامة. يوم ترون العامل في الظرف تذهل، والضمير للزلزلة وقيل للساعة، وذلك ضعيف لما ذكرنا إلا أن يريد ابتداء أمرها. تذهل الذهول هو الذهاب عن الشيء مع الدهشة. مرضعة، إنما لم يقل مرضع، لأن المرضعة هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديا للصبي، والمرضع التي شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به، فقال مرضعة ليكون ذلك أعظم في الذهول، إذ تنزع ثديا من فم الصبي حينئذ. وترى الناس سكارى، تشبيههم بالسكارى لشدة الغم، وما هم بسكارى نفي لحقيقة السكر، وقرئ سكرى والمعنى متفق. ومن الناس من يجادل في الله، نزل في النظر من حالة، وقيل فيها بجار، ويتناول كل من اتصف بذلك، شيطان مريد من شديد الإغواء، ويحتمل أن يريد شيطان الجن أو الإنس. كتب تمزير لثبوت الأمر كأنه مكتوب، ويحتمل أن يكون بمعنى قضية كقوله كتب الله، أنه في موضع المفعول الذي لم يسمى فاعله، أو فأنه عطف عليه، وقيل تأكيد من تولاه أي تبعه أو اتخذ وليا، والضمير في علي وفي أنه في الموضعين، وفي تولاه للشيطان وفي يضل ويهدي للمتولي له، ويحتمل أن تكون تلك الضمائر أولا لمن يجادل. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث لا يتمنى، إن شككتم في البعث الأخروي فزوال ذلك الشك أن تنظروا في ابتداء خلقتكم، فتعلموا أن الذي قدر على خلقتكم أول مرة قادر على أن يعيدكم ثانية مرة، وأن الذي قدر على إخراج النبات من الأرض بعد الموت قادر على يخرجكم من قبوركم. خلقناكم من تراب إشارة إلى خلق آدم عليه السلام، وأسند ذلك إلى الناس لأنهم من ذريتي وهو أصلهم. إن علاقتنا العلاقة قطعة من دم جامدة، من مضغة قطعة من لحم، مخلقة التامة الخلقة وغير المخلقة غير التامة كالسرق، وكل المخلقة المسواة السالمة من النقصان. لنبين لكم اللام تتعلق بمحذوف التقدير، وذكرنا ذلك لنبين لكم قدرتنا على البعث. ونقر فعل مستأنف إلى أجل مسمى، يعني وقت وضع الحمل، وهو مختلف أقل 6 أشهر إلى ما فوق ذلك. نخرجكم طفلا أفرده لأنه أراد الجنس، أو أراد نخرج كل واحد منكم طفلا لتبلغوا أشدكم وكمال القوة والعقل والتمييز. وقد اختلف فيه من 18 سنة إلى 45، أرذل العمر ذكر في النحل هامدة، يعني لا نبات فيها، اهتزت تحركت بالنبات وتخلخلت أجزاء، ولما دخل الماء وربت انتفخت زوج بهيج صنف عجيب. ذلك بأن الله هو الحق، أي ذلك المذكور من أمر الإنسان والنبات حاصل بأن الله هو الحق، وهكذا قدره الزمخشري والباء على هذا السببية. وبهذا المعنى أيضا فسر ابن عطية، ويلزم على هذا لا يكون قوله أن الساعة آتية معطوفا على ذلك، لأنه ليس بسبب لما ذكر. فقال ابن عطية قوله أن الساعة ليس بسبب لما ذكر، ولكن معنى أن الأمر مرتبط بعضه ببعض وعلى تقدير، والأمر أن الساعة. وهذان الجوابان اللذان ذكر ابن عطية ضعيفان. وأما قوله أن الأمر مرتبط بعضه ببعض فالارتباط هنا إنما يكون بالعطف، والعطف لا يصح. وأما قوله على تقدير الأمر أن الساعة فذلك استئناف وقطع الكلام الأول، ولا شك أن المقصود من الكلام الأول وإثبات الساعة، فكيف يجعل ذكرها مقطوعا مما قبله؟ هو الذي يظهر لأن الباء ليست بسببية، وإنما يقدر لها فعل تتعلق بها ويقتضيه المعنى، وذلك أن يكون تقدير ذلك الذي تقدم من خلقة الإنسان والنبات شاهد بأن الله هو الحق، وبأنه يحيي الموتى، وبأن الساعة آتية، فيسرع عطفه أن الساعة على ما قبله بهذا التقدير، وتكون هذه الأشياء المذكورة بعد قوله ذلك مما استدل عليها بخلقة الإنسان والنبات. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، نزلت في من نزلت الأولى، وقيل في الأخنس بن شريف. ثانية يطفي كناية عن المتكبر المعرض، لو في الدنيا خزي كانت النظر بحالته في الخزي أسوأ، ثم قتله، وكذلك قتل أبي جهل، ذلك بما قدمت إليك، يقال له ذلك بما فعلته، وبعدل الله لأنه لا يظلم العباد. من يعبد الله على حرف نزل في قوم من العرب، كان أحد إذا أسلم فاتفق له ما يعجبه في ماله وولده، قال هذا دين حسن، وإن اتفق له خلاف ذلك تشاءم به وارتد عن الإسلام. فالحرف هنا كناية عن المقصد، وأصله من الانحراف عن الشيء، أو من الحرف من الطرف، أي أنه في طرف من الدين لا في وسطه. خسر الدنيا والآخرة، خسارة الدنيا بما جرى عليه فيها، وخسارة الآخرة بارتداده وسوء اعتقاده. ما لا يضره يعني الأصنام، ويدعو بما لا يعبد في الموضعين، يدعو لما ضره أقرب من نفعه في أشكال من الأول في المعنى، وكونه وصف الأصنام بأن لا تضر ولا تنفع، ثم وصفها بأن ضرها أكثر من نفعها، فنفى الضر ثم أثبت. أول جواب أن الضر من فيه أولا يراد به ما يكون من فعل، وإلا تفعل شيئا، والضر الثاني يراد به ما يكون بسبب من العذاب وغيره. والإشكال الثاني دخول اللام على من وهي في الظاهر مفعول، واللام لا تدخل على المفعول، وأجاب الناس عن ذلك بثلاثة أوجه. أحدها أن اللام مقدمة على موضعها، كأن الأصل يقال يدعو من لضره أقرب من نفي فوضع الدخول على المبتدأ. وثانيها أن يدعو هنا كرر تأكيدا ليدعو الأول، وتم الكلام عنده ثم ابتدأ قوله لمن ضره، فمن مبتدأ وخبره لبيس المولى. وثالثها أن من يدعو يقول يوم القيامة هذا الكلام إذا رأى مضرة الأصنام، فدخلت اللام على مبتدأ في أول الكلام. المولى هنا بمعنى الولي، العشير الصاحب فهو من العشرة. إن الله يدخل الذين آمنوا ألا يتلما ذكر أن الأصنام لا تنفع من عبده، قابل ذلك فإن الله ينفع من عبده بأعظم النفع وهو دخول الجنة. فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، السبب هنا الحبل والسماء هنا سقف البيت وشبه من الأشياء التي تعلق منها الحبال. والقطع هنا يراد به الاختناق بالحبل، يقال قطع الرجل إذا اختنق، ويحتمل أن يراد به قطع الرجل من الأرض بعد ربط الحبل في العنق وربطه في السقف. والمراد بالاختناق هو ما يفعله من اشتد غيظه وحسرته أو طمع فيما لا يصل إليه، كقولك للحسود متكمدا أو يختنق فإنك لا تقدر على غير ذلك. وفي معنى الآية قولان، الأول أن الضمير في ينصوره لمحمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى على هذا أن من كان من الكفار يظن أن لا ينصر الله محمدا فليختنق بحبل، فإن الله ناصره ولا بد على غيظ الكفار، فموجب الاختناق والغيظ من نصر محمد صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن الضمير في ينصوره عائد على من، والمعنى على هذا من ظن بسبب ضيق صدره وكثرة غمه أن لا ينصره الله فليختنق وليمت بغيظه، فإنه لا يقدر على غير ذلك، فموجب الاختراق على هذا القنوط والتسخط من القضاء وسوء الظن بالله حتى يائس من نصره. وذلك فسر بعضهم أن لن ينصره الله بمعنى أن لن يرزقه، وهذا قول أرجع من الأول لوجهين، أحدهما أن هذا القول مناسب لمن يعبد الله على حرف، لأنه إذا أصابته فتنة انقلب وقنط حتى ظن أن الله لا ينصره، فيكون هذا الكلام متصلا بما قبله ويدل عليه قوله قبل هذه الآية إن الله يفعل ما يريد، أي الأمور بيد الله، فلا ينبغي لأحد أن يتسخط من قضاء الله ولا ينقلب إذا أصابته فتنة. والوجه الثاني أن الضمير في ينصوره على هذا القول يعود على ما تقدم، وما في القول الأول فلا يعود على مذكور قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر قبل ذلك بحيث يعود الضمير عليه، ولا يدل سياق الكلام عليه دلالة ظاهرة. فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، الكيد هنا يراد باختناقه وسمي كيدا لأنه وضع موضع الكيد هو غاية حيلته، والمعنى إذا خالق نفسه. فلينظر هل يذهب ذلك ما يغيظ من أمر أي ليس يذهبه. وكذلك أنزلنا وضمير القرآن أي مثل هذا، أنزلنا القرآن كله آيات بينات، وأن الله يهدي من يريد. قال ابن عطية أن في موضع خبر الابتداء والتقدير والأمر أن الله وهذا ضعيف لأن فيه تكلف إضمار، وقطع عليه الكلام عن المعنى الذي قبله، وقال الزمخشري والتقدير لأن الله يهدي من يريد أنزلناه كذلك آيات بينات، فجعل أن تعليل للإنزال وهذا ضعيف لفصل بينهما بالواو والصحيح عندي أن قوله أن الله معطوف على آيات بينات لأنه مقدر بالمصدر، والتقدير أنزلناه آيات بينات وعود لمن أراد الله أن يهديه. والصابين ذكر في البقرة، وكذلك والذين هادوا، والمجوس هم الذين يعبدون النار ويقولون إن الخير من النور والشر من الظلمة، والذين أشركوا هم الذين يعبدون الأصنام من العرب وغيرهم، إن الله يفصل بينهم هذه الجملة، ويخبر إن الذين آمنوا والذين هادوا الآية، وكررت إنما الخبر للتأكيد، وفصل الله بينهم بأن يبين لهم أن الإيمان والحق وسائر الأديان باطلة، وبأن يدخل الذين آمنوا الجنة ويدخل غيرهم النار، يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، دخل في هذا من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من الملائكة والجن، ولم يدخل الناس بذلك لأنه ذكرهم في آخر الآية، لا يكون ذكرهم في آخرها على وجه التجريد. وليس المراد بالسجود هنا السجود المعروف، لأنه لا يصح بحق الشمس والقمر وما ذكر بعدهما، وإنما المراد بالانقياد، ثم إن الانقياد يكون على وجهين، أحدهما الانقياد لطاعة الله طوعا، والآخر الانقياد لما يجري الله على المخلوقات من أفعال وتدبيره شاء أو أبوا. وكثير من الناس إن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لطاعة، فيكون كثير من الناس معطوفا على ما قبله من الأشياء التي تسجد، ويكون قوله وكثير حق عليه العذاب مسألة من يراد به من لا ينقاد لطاعة ويوقف على قوله وكثير من الناس، فهذا القول هو الصحيح. وإن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لقضاء الله وتدبيره فلا يصح تفسير الناس على ذلك إلى من يسجد ومن لا يسجد، لأن جميعهم يسجد بذلك المعنى. فقيل إن قوله وكثير من الناس معطوف على ما قبله ثم عطف عليه كثير حق عليه العذاب، فالجميع على هذا يسجد وهذا ضعيف، لأن قوله حق عليه العذاب يقتضي ظاهره أنه إنما حق عليه العذاب بترك السجود. وتأوله الزمخشري على هذا المعنى بأن أعرب كثير من الناس فاعلا بفعل مضي تقديره يسجد سجود طاعة أو مرفوعا بالابتداء، وخبره محذوف تقديره المثاب، وهذا تكلف بعيد. هذان خصمان الإشارة إلى المؤمنين والكفار على العموم، ويدل على ذلك ما ذكر قبل من اختلاف الناس في أديانهم، وقول ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل نزلت في علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم حين برزوا يوم بدر لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. فالآية على هذا مدنية إلى تمام 6 آيات. والخصم يقع على الواحد والاثنين والجماعة، والمراد به هنا جماعة، والإشارة بهذان إلى الفريقين اختصموا في رب ما في دينه وفي صفاته، والضمير في اختصموا لجماعة الفريقين. فالذين كفروا الآية حكم بين الفريقين بأن جعل الكفار النار وللمؤمنين الجنة المذكورة بعد هذا. قطعت لهم ثياب، أي فصلت على قدر إجساد ما هو مستعار من تفصيل الثياب، الحميم والماء الحار يصهر به ما في بطونهم أي يذاب، وذلك أن الحميم إذا صب على رؤوسهم وصل حر إلى بطونهم فذاب ما فيها. وقيل معنى يصهر ينضج مقام أو جمع مقمعة أي مقرعة من حديد يضربون بها. وقيل هي الثياب من غم بدل من المجهول قبله، وذوق وتقدير يقال لهم ذوقوا. من أساور من لبيان الجنس والتبيض، وفسرنا أساور في الكاف ولؤلؤا بالنصب مفعول بفعل مضمن أي يعطون لؤلؤا أو معطوف على موضع من أساور، إذ هو مفعول بالخفض معطوف على أساور أو على ذهب الطيب من القول. قيل ولا إله إلا الله واللفو عام من ذلك صراط الحميد أي صراط الله، فالحميد اسم الله ويحتمل أن يريد الصراط الحميد وأضاف الصفة إلى الموصوف كقولك مسجد الجامع. إن الذين كفروا خبر محذوف يدل عليه قوله نذيقه من عذاب أليم، وقيل الخبر يصدون على زيادة الواو، وهذا ضعيف، وإنما قال يصدون بلفظ المضارع ليدل على الاستمرار على الفعل، سواء بالرفع مبتدأ أو خبر مقدم، والجملة في موضع المفعول الثاني لجعلنا، وقرئ بالنصب على أنه المفعول الثاني، والعاكف فاعل به العاكف فيه، والباد العاكف المقيم في البلد، والباد القادم عليه من غيره. والمعنى أن الناس سواء في المسجد الحرام لا يختص بأحد دون أحد، وذلك إجماع. وقال أبو حنيفة حكم سائر مكة في ذلك كالمسجد الحرام، فيجوز للقادم أن ينزل منها حيث شاء وليس لأحد فيها ملك، والمراد عنده بالمسجد الحرام جميع مكة. وقال مالك وغيره ليس للدور في ذلك كالمسجد، بل هي متملكة بإلحاد بظلم، يعني الإلحاد الميل عن الصواب والظلم، نعم، وفي المعاصي من الكفر إلى الصغائر، لأن الذنوب بمكة أشد منها في غيرها. وقيل واستعلال الحرام ومفعول يريد محذوف تقدير من يريد أحدا أو من يريد شيئا أو وبإلحاد بظلم، حالان مترادفان. وقيل مفعول قوله بإلحاد على زيادة الباب. ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة الحج، فقال في قوله تعالى إن زلزلة الساعة، قال واختلف هل الزلزلة والشدائد المذكورة بعد ذلك في الدنيا بين يدي القيامة أو بعد أن تقوم القيامة، قال والأرجح أن ذلك قبل القيامة، لأن في ذلك الوقت يكون ظهور المرضعة ووضع الحامل لا بعد القيامة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى تذهل الذهول هو الذهاب عن الشيء مع دهشة، ثم ذكر نقطة بلاغية في قوله مرضعة، إنما لم يقل مرضع لأن المرضعة هي التي في حال الإرضاع أي ملقمة ثديها لهذا الصبي، وأما المرضع هي التي من شأنها أن ترضع، صفة لها أنها ترضع، وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به، فقال مرضعة ليكون ذلك أعظم في الدهور، إذ تنزع ثديها من فم الصبي حيث إذن، وهذا أشد في الدهور، فهذه المرضع قد ألقمت هذا الصبي، والغالب أن هذه المرضع أنها تكون أم له، ومعلوم حال الأم ومحبتها لصبيها، من شدة الذهول فإنها تترك هذا الصبي وتذهل عنه. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق، قال والذي بعد أن ذكر أقوال، والذي يظهر لي أن الباء ليست بسببية وإنما يقدر لها فعل تتعلق به ويقتضيه المعنى، وذلك أن يكون التقدير ذلك الذي تقدم من خلقة الإنسان والنبات شاهد بأن الله هو الحق وبأنه يحيي الموتى. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لمن ضره. قال فيه إشكالان: الإشكال الأول في المعنى، وهو كونه وصف الأصنام بأنها لا تضر ولا تنفع، ثم وصفها بأن ضرها أكثر من نفعها. والجواب عن ذلك أن الضر المنفي أولا يراد به ما يكون من فعلها، أي هي التي تفعله فتضر وتمرض أو تقطع الرزق أو تقتل، هذا لا تستطيعه الأصنام، فهذا هو المنفي. ثم وصف وهذا هو المنفي، وهي وأما الضر الثاني المثبت ما يكون بسببها من العذاب، فهي جماد لا تنفع ولا تضر، لكن من يعبدها يتضرر ضررا كبيرا لأن يعذب بسبب عبادتها. وأما الإشكال الثاني فهو دخول اللام على من، وهي في الظاهر مفعول، واللام لا تدخل على المفعول. وأجاب عنه بثلاثة أوجه كلها محتملة. الوجه الأول أن اللام مقدمة على موضعها، كأن الأصل يقال يدعو من ضره، يدعو من لضره أقرب من نفعه. والوجه الثاني أن الفعل يدعو هنا كرر تأكيدا للأول، يدعو الأول ثم تم الكلام عنده ثم ابتدأ لمن ضره، فتكون من مبتدأ وليس مفعولا به. والثالث أن يكون معنى يدعو يقول يوم القيامة هذا الكلام، إلى آخر ما ذكر مصنف رحمه الله. ثم قال رحمه الله في قوله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، قال السبب الحبل والسماء سقف البيت، إلى آخر ما ذكر. قال السمعاني: المراد من السماء سماء بيته في قول جميع المفسرين، وهو السقف. وفي نقل الإجماع نظر، بل هو قول الجمهور المراد بالسماء هو سقف البيت، وليس هذا مجمع عليه بل هو قول جمهور العلماء. ثم قال: يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. قال: دخل في هذا من في السماوات من الملائكة، ومن في الأرض من الملائكة والجن، ولم يدخل الناس في ذلك لأنه ذكرهم أو في آخر الآية، إلا أن يكون ذكرهم في آخر الآية على وجه التجريد. والتجريد سبق معنا أن المصنف ذكره من علوم البلاغة وذكره في المقدمة، وهو شبيه بالخصوص والعموم، فيذكر الشيء ثم في قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل أو ميكائيل، فجبريل وميكائيل داخل في الملائكة لكن ذكره تجريدا، فهو شبيه بالخصوص والعموم كما سبق في المقدمة. ثم قال في قوله تعالى: الطيب من القول، قيل لا إله إلا الله واللفظ عام، أي لا أعم من ذلك، وكل طيب من القول يدخل في ذلك، ومنه لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت العام يفيد مضمر تقدير أذكر، وبوأنا أصله باء بمعنى رجع، ثم ضعف ليتعدى واستعمل بمعنى أنزلنا في الموضع كقوله: تبوئ المؤمنين، إلا أن هذا المعنى يشكل هنا لقوله لإبراهيم فتعدى الفعل باللام، وهو يتعدى بنفسها تقير اللام زائدة، وقيل معناه هيئنا، وقيل جعلنا والبيت هنا الكعبة، وروي أنه كان آدم عليه السلام يعبد الله فيه ثم درس بالطوفان، فدل الله إبراهيم عليه السلام على مكانه وأمره ببنيانه ألا تشرك. أن مفسرة الخطاب لإبراهيم عليه السلام، وإنما فسرت تبوية البيت بالنهي عن الإشراك والأمر بالتطهير، لأن التبوية إنما قصدت لأجل العبادة التي تقتضي ذلك، وطهير بيتي عام في التطهير من الكفر والمعاصي والنجاسة وغير ذلك، والقائمين يعني المصلين، وأذن في الناس خطاب لإبراهيم عليه السلام، وقر لمحمد صلى الله عليه وسلم، والأول هو الصحيح. روي أنه لما أمر بالأذان بالحج صعد على جبل أبي قبيس ونادى: أيها الناس، إن الله قد أمركم بحج هذا البيت فحجوا، فسمعوا كل من يحج إلى يوم القيامة وهم في أصلاب آبائهم، وجابوا في ذلك الوقت كل شيء من جبادة وغير لبيك اللهم لبيك، فجرت التلبية على ذلك. يأتوك رجالا جم راجل ماشيا على رجلي وعلى كل ضامر الضامر يراد به ما يركب من فرس وناقة وغير ذلك وصفه بالضمور لأنه لا يصل البيت إلا بعد ضموره. وقوله وعلى كل ضامر حال معطوف على حال كأنه قال رجالا وركبانا واستدل بعضهم بتقديم الرجال في الآية على أن المشي للحج أفضل من الركوب واستدل بعضهم بسقوط ذكر البحر من هذه الآية على أنه يسقط فرض الحج على من يحتاج إلى ركوب البحر. يأتينا صفة لكل ضامر لأنه في معنى الجمع من كل فج عميق أي طريق بعيد منافع لهم التجارة وكلا أعمال الحج وثوابه واللف عام من ذلك. ويذكر اسم الله يعني التسمية عند ذبح البهائم ونحرها في الضحايا والهدايا وقيل يعني الذكر على الإطلاق وإنما قال اسم الله إلا أن الذكر باللسان إنما يذكر لفظ الأسماء في أيام معلومات هي عند مالك يوم النحر وثاني وثالث خاصة لأن هذه هي أيام الضحايا عنده ولم يجز ذبحها بالليل لقوله في أيام وقيل الأيام المعلومات عشر ذي الحجة ويوم النحر والثلاثة بعد وقيل عشر ذي الحجة خاصة. وأما الأيام المعدودات فهي الثلاثة بعد يوم النحر فيوم النحر من المعلومات لا من المعدودات واليومان بعده من المعلومات والمعدودات ورابع النحر من المعدودات لا من المعلومات. فكلوا منها ندب أو إباحة ويستحب أن يأكل الأقل من الضحايا ويتصدق بالأكثر. البائس الذي أصابه البؤس وقيل والمتكفف وقيل الذي يظهر عليه أثر الجوع ثم ليقضوا تفثهم التفث في اللغة الوسخ فالمعنى ليقضوا إزالة تفث بقصر الأظفار والاستحداد وسائل خصال الفطرة والتنظف بعد أن يحل من الحج وقد اتفذ وعمل الحج وقرئ بكسر اللام وإسكانها وهي لام الأمر وكذلك وليوفوا وليطوفوا وليطوف المراد هنا طواف الإفاضة عند جميع المفسرين وهو الطواف الواجب بالبيت العتيق القديم لأنه أول بيت مضاع للناس وقيل العتيق الكريم كقول فرس عتيق وقيل وعتق من الجبابرة ابن نعم وقيل العتيق وإن لم يملكه أحد قط ذلك هنا وفي الموضوع الثاني مرفوع على تقدير الأمر ذلك كما يقدم الكاتب جملة من كتابه ثم يقول هذا وقد كان كذا. وجاز بعضهم الوقف على قول ذلك في ثلاثة مواضع من هذه السورة وهي هذا وذلك ومن يعظم حرمات الله لأنها جملة مستقلة إذ هو خبر ابتداء مضمر والأحسن وصلها بها بعد عند شيخنا أبي جعفر بن زبير لأن ما بعدها ليس كلاما عجبيا ومثلها ذلك ومن عاقب وذلكم فذوقوا في الأنفال وهذا وإن للطاغين في صعد حرمات الله جمع حرمة وما لا حل أتقوى من جميع الشريعات ويحتمل أن يكون أولى على العموم ويكون خاصا بما يتعلق بالحج لأن الآية فيه فهو خير له وتعظيم الحرمات خير إلا ما يتلى عليكم يعني ما حرمه في غير هذا الموضع كالميتة الرجس من الأوثان من لبيان الجزء كأنه قال الرجس الذي هو الأوثان والمراد النهي عن عبادتها أو عن الذبح تقربا إليها كما كانت العرب تفعل قول الزور أي الكذب وقيل شهادة الزور فكأنما خر من السماء لا يتبذير المشرك بمن أهلك نفسه وشد الهلاك سحيق أي بعيد شعائر الله قيل هي الهدايا في الحج وتعظيمها بأن تختار سمانا عظاما غالية الأثمان وقيل موضوع الحج كعرفة ومنى والمزدلفة وتعظيمها إجلالها وتوقيرها والقصر إليها وقيل الشعائر أمور الدين على الإطلاق وتعظيمها القيام بها وإجلالها فإنها من تقوى القلوب الضمير عائد على الفعلة التي يتضمنها الكلام وهي مصدر يعظم. وقال الزمخشري التقدير فإن تعظيم من أفعال ذوي تقوى القلوب فحذفت هذه المضافات لكم فيها منافع من قال إن شعائر الله هي الهدايا فالمنافع بها شرب لبن أو ركوب بها لمن اضطر إليها والأجر المسمى نحرها ومن قال إن شعائر الله مواضع الحج فالمنافع التجارة فيها أو الأجر والأجر المسمى الرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة ثم محلها إلى البيت العتيق من قال إن شعائر الهدايا فمحلها موضع نحرها وهو منى ومكة وخص البيت بالذكر لأنه أشرف الحرم وهو المقصود بالهدي ثم على هذا القول ليست للترتيب في الزمان لأن محلها قبل نحرها وإنما هي لترتيب الجمل ومن قال إن الشعائر موضع الحج فمحلها مأخوذ من إحلال المحرم أي عقب ذلك كله الطواف بالبيت يعني طواف الإفاضة به يحل المحرم من إحرامه ومن قال إن الشعائر أمور الدين على الإطلاق فذلك لا يستقيم مع قول محلها إلى البيت ولكل أمة جعلنا منسكا لكل أمة مؤمنة والمنسك اسم مكان موضع لعبادة محتمل يكون اسم مصدر بمعنى عبادة والمراد بذلك الذبائح لقوله ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام بخلاف ما يفعل الكفار من الذبح تقربا إلى الأصنام فإلهكم إله واحد في وجه اتصال بما قوله وجهنا أحدهما أنه لما ذكر الأمم المتقدمة خاطبنا بقول فإلهكم إله واحد أي هو الذي شرع المناسك لكم ولمن تقدم قبلكم والثاني أنه إشارة من الذبائح إلهكم إله واحد فلا تذبحوا تقربا لغيره المخبتين الخاشعين وكل المتواضعين وكل نزل في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وكذلك قوله بعد ذلك وبشر المحسنين واللغو فيما عم من ذلك وجلت خافت والبدنة جمع بدنة وبدنة وهو ما أشر من الإبل واختلفها ليقال البقرة بدنة وانتصابه بفعل مضمر من شعائر الله واحد وأشعارة رمل التبعيض، وبذلك استدل من قال إن شعائر الله المذكورة أولا على العموم في أمور الدين لكم فيها خير، قيل الخير من المنافع المذكورة قبل، وقيل الثواب والصواب العموم في خير الدنيا والآخرة. صواف معنى قائمة قد صوفنا أيديهن وأرجلهن، وهو منصوب على الحال من الضمير المجرور ووزنه فواعل وواحده صاف. وجبت جنوبها سقطت إلى الأرض عند موتها، يقال وجب الحائط وغير إذا سقط. القانع معناه السائل، وهو من قولك قنع الرجل بفتح النون إذا سأل، وقيل معناه المتعفف عن السؤال، فهو هذا من قولك قنع بالكسر إذا رضي بالقليل. والمعتر المعترض بغير سؤال وزم مفتعل، يقال اعتررت القوم إذا اعتررت القوم إذا تعرضت لهم. المعنى أطعموا من سأل، ومن لم يسأل ممن تعرض بلسان حاله، وأطعموا من تعفف عن السؤال بالكلية ومن تعرض للعطاء. كذلك سخرنا لكم أي كما أمرناكم بهذا كله، سخرنا لكم أقل الزمخشري والتقدير مثل التسخير الذي علمتم، سخرنا لكم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، المعنى لن تصلوا إلى رضا الله باللحوم ولا بالدماء، وإنما تصلون إليه بالتقوى أي بالإخلاص لله وقصد وجه الله بما تذبحون وتنحرون من الهدايا. فعبر عن هذا المعنى بلفظ ينال مبالغة وتأكيدا، كأنه قال لن تصل لحومها ولا دماؤها إلى الله، وإنما يصل إليه التقوى منكم، فإن ذلك هو الذي طلب منكم وعليه يحصل لكم الثواب. وقيل كان أهل الجاهلية يضرجون البيت بالدماء، فأراد المسلمون فعل ذلك فنهوا عنه ونزلت الآية كذلك سخرها لكم كجرة تأكيدا لتكبروا الله، قيل يعني قول الذبائح بسم الله والله أكبر، واللفظ أعم من ذلك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، كان الكفار يؤذون المؤمنين بمكة فوعدهم الله ويدفع عنهم شرهم وأداهم، وحذر مفعول يدافع ليكون أعظم وأعم، وقرئ يدافع بالألف ويدفع بسكون الدال من غير ألف، وهما بمعنى واحد أجريت فاعل مجرى فعل، كقولك عاقبت للصة. وقال الزمخشري يدافع معنى يبالغ بالدفع عنهم لأنه للمبالغة، وفعل المغالب أقوى. إن الله لا يحب كل خوان كفور، الخوان مبالغة في خائن والكفور مبالغة في خائن والكفور مبالغة في كافر. قال الزمخشري هذه الآية علة لما قبلها، أذن للذين يقاتلون، هذه أول آية النجاس في القتال، ونسخت المواداة مع الكفار وكان نزولها عند الهجرة. وقل يا أذن بضم الهمزة على البناء لما لم يسمى فاعل، وبالفتح على البناء للفاعل وهو الله تعالى. وما أذن له في القتال فحذف المأذون فيه لدلالة يقاتلون عليه، وقل يا يقاتلون بفتح التاء وكسرها بأنهم ظلموا، يساوي أنهم ظلموا الذين أخرجوا من ديارهم عن الصحابة، فإن الكفار عادوهم وأضروا بهم حتى اضطروا من الخروج من مكة. فمنهم من هاجر إلى أرض الحبشة، ومنهم من هاجر إلى المدينة، ونسب الإخراج إلى الكفار لأن كلامه في معرض إلزام بالذنب ووصفهم بالظلم، إلا أن يقولوا ربنا الله. قال ابن عطية هو استثناء منقطع لا يجوز في البدل عند السيبوي. وقال الزمخشري وأن يقولوا في محل الجري على الأبدال من حق، ولولا دفاع الله الناس على تقوية اليد في القتال وإظهار المصلحة التي فيه، كان يقول لولا القتال والجهاد لسلب الكفار على المسلمين. وذهب الدين، وقيل المعنى لولا دفع ظلم الظلمة بعدل ولاة، والأول أليق بسياق الآية، وقرئ دفاع بالألف مصدر دافع وبغير ألف مصدر دافع له ديمات، قرئ بالتخفيف والتشديد للمبالغة. صوامع جمع صومات بالتلميم وهي موضع العبادة، وكانت للصابين ولرباري النصارى، ثم سمي بها في الإسلام موضع ولدان. والبيع جمع بيعة بكسر الباء وهي كنائس النصارى، والصلوات شنائغ اليهود، وقيل هي مشتركة لكل أمة. والمراد بها مواضع الصلوات ومساجد المسلمين، فالمعنى لولا دفع الله للثور الكفار على الأمير المتقدمة في أزمانهم، وللثور المشركون على هذه الأمة فهدموا مواضع عبادتهم. يذكر في اسم الله الضمير لجميع ما تقدم من المتعبدات، وقيل للمساجد خاصة. ولا ينصرن الله من ينصره، أي من ينصر دينه وأولياءه، وهو وعد تضمن الحض على القتال. الذين إن مكناهم الآية تقيل يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الصحابة وقيل الخلفاء الأربعة، لأنهم الذين مكنوا في الأرض بالخلافة ففعلوا ما نصرهم الله به. وإن يكذبوك لا يتضمير الفاعل لقريش وصدعوا النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التسلية له والوعيد لهم. نكير مصر بمعنى الإنكار على عروش، العروش السقوف، فإن تعلق الجر بخاوية في المعنى أن العروش سقط ثم سقط في الحيطان عليها فهي فوقها، وإن كان الجر والمجرور في موضع الحال في المعنى أنها خاوية مع بقاء عروشها، وبير معطلة إلى يستقى الماء من عليها لا فعل. وروي أن هذه البئر هي الرس، وكانت بعدل لأمة من بقايا ثمود، فالأظهر أنه لم يرد التعيين لقوله فكأي من قرية هذا اللفظ يراد، وهذا اللفظ يراد به التكثير. وقصر مشيد لا يمبري بالشيد والجص، وقيل المشيد المقيل المشيد المرفوع البنيان، قلوب يعقلون بها دليل على أن العقل في القلب خلاف الفلاسفة بقولهم أنه في الدماغ، فإنها لا تعمل أبصار وإلا تعمل أبصار عمل يعتد به، وإنما العمل الذي يعتد به عمل القلوب، أو إن هؤلاء القوم ما عميت أبصارهم ولكن عميت قلوبهم. في المعنى الأول للقصد مبالغة، والثاني خاص بهؤلاء القوم التي في الصدور مبالغة كقوله يقولون بأفواههم ويستعجلونك بالعذاب، أو ضمير الكفار قريش ولن يخلف الله وعده إقبال تضمن الوعيد بالعذاب يسمى وعدا لأن المراد به مفهوم. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، المعنى إن يوما من أيام الآخرة مقدار ألف سنة من أوام الدنيا. فذلك قال صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء أغنياء بنصف يوم وذلك 500 سنة. وقيل المعنى إن يوما واحدا من أيام العذاب كألف سنة لطول العذاب، فإن أيام البؤس طويلة وإن كانت الحقيقة قصيرة، وفي كل واحد من الوجهين تهديد للذين استعجلوا العذاب، إلا أن الأول أرجح لأن الألف سنة فيه حقيقة. وقيل أن اليوم المذكور في الآية هو يوم من الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض. وكأي من قرية ذكر أولا القرى التي أهلك بغير إملاء، وذكر أولا التي أهلك بعد الإملاء، والإملاء هو الإمال مع إرادة المعاقبة فيما بعد، وعطف هذه الجملة بالواو على الجملة المعطوفة قبلها بالواو، وقال في الأولى فكأي لأنه بدل من قوله فكيف كان نكير. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال رحمه الله في قوله تعالى وعلى كل ضامر، والضامر يراد به ما يركب من فرس، ولم يبين معنى الضامر، والضامر هو الذي يعلف حتى يشبع ثم يقلل عنه العلف فيضمر ويكون هذا أقوى على سيره. ثم قال واستدل بعضهم بسقوط ذكر البحر من هذه الآية على أنه يسقط فرض الحج على من يحتاج إلى ركوب البحر، والراجح أنه لا يسقط فرض الحج على من يحتاج ركوب البحر إذا كان الطريق آمنا لا مخوفا، أما إذا كان مخوفا أو سبب لمهلك فهذا لا يجب. ثم قال في قوله تعالى وليطوفوا، المراد طواف الإفاضة عند جميع المفسرين وهو الطواف الواجب، هذا فيه نقل للإجماع أن المراد بهذا الطواف طواف الإفاضة وهو طواف الحج. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى شعائر الله، قيل الهدايا في الحج، وقيل مواضع الحج، وقيل أمور الدين على الإطلاق وتعظيمها، وهذا هو الراجح أن المراد به أمور الدين على الإطلاق. ثم قال في قوله تعالى وإلهكم إله واحد في الآية 34، قال وفي وجه اتصاله بما قبله وجه بما قبله وجهان، حدهما أنه لما ذكر الأمم المتقدمة خاطبنا بقوله فإلهكم إله واحد، أي هو الذي شرع المناسك لكم ولمن تقدم قبلكم، هذا الوجه الأول وهو وجيه. والثاني أنه إشارة إلى الذبائح، أي إلهكم إله واحد فلا تذبحوا تقربا إلى غيره، وهذا كذلك محتمل. ثم قال في قوله تعالى القانع والمعتر، ذكر خلاف السلف في معنى القانع والمعتر، والمعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله والمعنى الثاني أن وقيل المتعفف والمعتر المتعلل السواد هو قول الجمهور المفسرين، وهو أن القانع الفقير الذي لا يسأل المتعفف، والمعتر هو الفقير الذي يسأل، وهذا هو اختيار الطاهر بن عاشور وابن سعدي وجماعة من المفسرين أن القانع الذي لا يسأل فهو متعفف، وأما المعتر فهو الذي يسأل يتعرض للسؤال. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ولولا دفاع الله الناس، هذا على قراءة نافع، كان يقول لولا القتال والجهاد لاستولى الكفار على المسلمين، هذا وقيل معناه لولا دفع الظلم، الأول هو الراجح، أي لولا القتال والجهاد لاستولى الكفار على المسلمين. ثم قال في قوله والصلوات شنائع اليهود، أي كنائس اليهود، وقد وردت مفردة الصلاة في القرآن في مواضع كثيرة كلها بمعنى الرحمة أو العبادة المعروفة أي الصلاة المعروفة، إلا هذا الموضع الذي في سورة الحج فهو بمعنى الكنائس. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى قلوب يعقلون بها، دليل على أن العقل في القلب خلافا للفلاسفة قولهم في الدماغ، الراجح أن العقل في القلب وله تعلق بالدماغ، أن العقل في القلب وله تعلق بالدماغ، ولذلك يبين ذلك أن المرء لو ضرب على رأسه ربما فقد عقله وأصبح مجنونا، فدل على أنه هناك ارتباط وتعلق بين القلب والدماغ. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أي إن يوما من أيام الآخرة مقداره 1000 سنة من أعوام الدنيا. هذا المعنى الأول. وقيل إن يوما واحدا من أيام العذاب كألف سنة، والأول هو الأقرب، هو الأرجح. هو رجح المصنف قال إن إلا أن الأول أرجح. ثم ختم هذا الطائفة مات ببيان لمعنى الإملاء، قال وهو تعريف النفيس، قال: الإملاء هو الإمهال مع إرادة المعاقبة فيما بعد، هو الإمهال مع إرادة المعاقبة فيما بعد. وهذا آخر البيان هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.